الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فضيلة الكرام، نبدأ بالدرس الأول اليوم وشرح شرح منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وإن شاء الله نختم اليوم كتاب قسم السلطات، وهذا الربع كله انتهى بفضل الله تعالى، ثم ندخل بعد ذلك في كتاب النكاح وربع النكاح والطلاق إلى ما غير ذلك من الأبواب الهامة. فنقول قد انتهينا بعد ربع العبادات، الربع الخاص بالمعاملات، لله الحمد والمنة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن نعمل به، اللهم آمين. وقفنا عند الفصل، قال: من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه. هنا لو تذكروا قلنا في القضاء القاضي لا يعمل بالعلم، لو تذكروا في بعض المسائل تكلمنا أن القاضي لا يقضي بعلمه، يعني لو قاضي مثلا ساكن جار مع واحد في العمارة وهذا الرجل رفع عليه قضية من امرأته بأنه لا ينفق عليها، وهو يراه طالع نازل يشتري مشتريات من المحلات وغير ذلك والأمور هذه، هو يعلم لكن رفع الأمر له قضاء، فعليه أن يثبت، لأن الحق النفق عليه تجاه زوجته وهو عليه البينة. حتى لو يعلم القاضي لا يحكم بالعلم، لابد له من بينة أمامه حتى يحكم بذلك، وهذا الذي قالوا أن القاضي لا يقضي بعلمه، علم المسبق من قبل. هنا ليش أنا قدمت أن هنا أتى في الزكاة بخلاف ذلك، هنا الإمام وقال من طلب زكاة وعلم الإمام، الإمام ولي الأمر اللي عنده بيت المال اللي بيقسم الصدقات، قال لو علم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه، يعني لو الإمام يعلم من خلال عماله أن هذا الرجل نعم يستحق الزكاة أو هذا لا يستحق الزكاة، هذا من علمه السابق، والرجل طلب زكاة يعطيه على علمه، لا يحتاج أنه يبحث أو يأتيه يحلفه أو يطلب منه بينة، كل هذا يكفيه العلم بذلك وأن يعطيه على هذا العلم. قالوا لأن الخلاف، طب القضاء إيش والزكاة؟ قالوا في القضاء في إضرار بالغير، يعني في طرف ثاني متخاصم في القضاء، فالقاضي لا يحكم بعلمه، على الطرف الثاني يأتي ببينات وأدلة حتى يحكم القاضي، أما هنا في الزكاة لا، ليس فيها إضرار بالغير، ده هي أصلا من باب التقسيم، فذلك في فارق بين الإمام هنا وبين القاضي في مسألة أنهم لم يخرجوه في المذهب عندنا على القضاء، ولم يخرجوه على القضاء بالعلم. وأيضا هنا، لكن هنا قال لا، يكفيه علمه وأن يعطيه من ذلك. قال: قلنا الزكاة مبنية على الرفق والمساهمة وليس فيها إضرار بالغير، بخلاف القضاء قد يضر بغيره إن لم يكن معه بينة ثانية على أن يثبت ذلك. لذلك قال: من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو علمه عمل بعلمه، يعني لو كان عند الإمام من قبل، لأن أحيانا أيام بيت المال كان بيبقى فيه كشوفات بأحوال الناس معلومة، بيرفع من الولايات الصغيرة إلى الولاية الأكبر وإلى ذلك أحوال الناس وكشوفات، فقد يكون عنده علم بذلك، وقد يكون عنده علم بعدم إعطائه، يعني إعطائه وعدم الإعطاء. قال: وإلا، يعني لم يكن عند الإمام علم، فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة، يعني لو جاء رجل وادعى فقرا أو مسكنة فطلب من الزكاة قال لم يكلف بينة. انتبهوا هنا، طبعا هذا الكلام قد ممكن يعلق عليه في الزمان المتأخر، لكن هنا هم ليش قالوا لم يكلف بينة؟ عشان نفهم الكلام، يعني لعسر تقديم البينة، يعني كيف سيأتي ببينة لو في غارم كما سيأتي معنا في الغارمين سهل أن يأتي بصاحب الدين، ولو في غزاة في سبيل الله سيعلم، ابن سبيل يستطيع، الفقر والمسكين أن يأتي ببينة ليست سينة، ليست هينة، كيف يأتي ببينة على الفقر والمسكنة؟ كان زمان في العصور، يعني فترة من فترات تقريبا الستينات أو الخمسينات، اخترع حاجة اسمها شهادة فقر، الان هي موجوده عشان يتقدم بها بعض طلاب الجامعات ان ياخذوا اعفاء مصاريف او ياخذوا اعفاء كذا، ياتون بشهاده اسمها شهاده الفقر، ودي كانت فيها نوع من يعني نعم يعني يعني يعني اعلم من اناس يعني لا ينسون هذا الامر الى الان، من كبار الان يعني في الاعمار طبعا وصلوا الان، لكن طلب منهم هذه الشهادات وقت ما كانوا هم فيها اشكاليه في دفع مصاريف الجامعه الحكوميه، فاخترعوا هذه المساله بعد الخمسينات والستينات او مثل ذلك. اليوم وهذا الكلام فيه نظر طبعا، لانه الاصل ان الشاعر قال لا يكلف بيد لعسرها، كيف يعسر ذلك؟ كيف يثبت ذلك؟ قالوا اذا لو ادعى فقر ومسكنه ولم يكلم هو لم يكلف بيده بينه، لكن الامام لو كان يعلم حاله طب سيعطي ان لم يكن يعلم حاله، والاصل فيه الصدق رأى فيه عدم التهمه، انه مثلا سيرته محموده، ان الرجل ليس هذا ممن يعني يدلون على الناس ياخذون منهم او يسالون فيعطيه، لا يساله لا كله بين لي. طبعا الان ممكن الامر يختلف لان ما فيش امام اصلا، الان ما فيش امام بيوزع الصدقه، لان لو الامام عنده كشوفات وعنده بيت مال، الان المساله كلها على المزكي نفسه المالك الذي بيعطي زكاته، فيحتاج هنا ان يثبت خاصه مع تاخر الزمان لو قلنا، وان الان الناس ليس مامونه حالها، بعض الناس يقول لك ما عنده وتكشف الحاله تجد انه عنده وما ليس من مستحق الزكاه، يعني ليس من مستحق الزكاه، ولذلك هذه قد تكون هنا الان، لكن لو علمت من حال الرجل ده دين وثقه وادعى يكفيك ذلك. انتبهوا الفرق هنا ايش؟ ان علمت انه دين وثقه وانه لا يسال وليس عن حل تهمة فلا نسأله بينة ونعطيه، لكن لو لم نعلم حاله علينا نتبين، نتبين حاله، لأن الزكوات محدودة في الشرع في الأصناف الثمانية، فلا بد أن نتأكد خاصة في حالة الفقر والمسكنة، نقول أما في مصارف أخرى سيشترط البينة سيأتي بها، لكن هنا قالوا لم يتكلف البينة للعسر، لعسر البينة أن يثبت ذلك. كيف يثبت مثلا انه ما عندوش املاك ما عندوش كذا، هتعرف تعمل عليه حصر في كل مكان؟ ما المسألة صعبة، تروح بقى تسأل في البيوت، تسأل في أماكن العمل إلى غير ذلك من المقصود، فإن عرف له مانع وادعى تلفه كلفه، كلف بينه، يعني هاب إن الرجل ده كان تاجر وعنده سيارات، وتعرف إن الراجل ده بيتاجر في السيارات، فجه في مرة قال كل السيارات تلفت، اتحرقت في المخزن، ما عندي شيء الآن، ويريد الزكاة، وهو عرف إن عنده مال، كان، قال كلف بينها، ليش؟ لسهولة البينة هنا. لانه ادعى التلف، فالتلف المال تستطيع ان تثبته لو في حريق، في سرقه، في كذا، خساره، خسرت كل اموالك في التجاره، وكان يعرف عنه مال، قال وادعى تلف، تلفه كلف، ليش؟ كلف يعني بالبينه، ولسهوله البينه هنا. وطبعا هنا لو تنظروا لن يفرقوا بين السبب الخفي والسبب الظاهر. لو تذكروا من قبل قلنا لو خفى سبب خفي سنعتمده، سبب ظاهر نقول لا اتينا ببينه لان ده ظاهر، لا هنا في الكلام انه طلب بالبينه. لانه ان المعلومه عندنا ان عنده مال فلن نستطيع نقبل هكذا المال الا ما ياتينا ببينه. وكذا وان ادعى عيالا في الاصح، يعني هاب اللي قال انا جاي وعندي لا سته من الاولاد. قل له لا ادينا شهادات ميلادهم. اعطينا عقد ميلادهم، زواجهم، اي زواج، يعني ادعى عيالا هنا. ليش؟ تسهل سهوله الاثبات. لسهولة الإثبات في ذلك للإمكان أيضا. ويعطى هنا خلاص، يبقى هنا في الفقر والمسكنة تفرقة اللي قالها المؤلف هنا، وهذه منضبطة جدا يعني، وبيناها في حالة بيت المال وفي حالة عدم وجود بيت المال. ويعطى غازي وابن سبيل بقولهما، يعني لو واحد قال أنا ابن سبيل أو قال هو غازي يعني لا يحتاج إلى بينة ولا يمين، لكن سنبين إن هو إن وجد انه لم يخرج للغزو ولم يمر مر مر السبيل المجتاز، لا هذا المبتدئ مش المجتاز، المجتاز سيمر لا اشكال، المبتدئ يمهل كما سياتي مده، ان لم يخرج يسترد منه المال، لان هو اصلا بيعطى لحاله ابن السبيل او بيعطى للغازي. قال هنا لا يحتاج الى بينه، ليش؟ لانه بيظهر ابن السبيل ظاهر حاله، والغازي ظاهر حاله ايضا انه سيخرج للجهاد وغير ذلك او للغزو. قال هنا فان لم يخرج استرد، إن لم يخرج للغزو أو يخرج ينتقل لابن سبيل من البلد يسترد المال، إن لم يسافر ولم يغزو ولم يغز استرد منهما ما أخذه، ليش؟ انتفاء صفة الاستحقاق، هو كان مستحق بسبب أنه ابن سبيل، مستحق بسبب أنه غازي، فإن لم تتحقق الصفة يرد المال، يسترد المال. طيب ويطالب عامل ومكاتب وغارب ببينة، يبقى انتهينا من الفقير والمسكين والغازي وابن السبيل أربعة، دخلنا في العامل والمكاتب والغارب. قال لبينا، والحق ان العامل سيخرج، لا يحتاج لبينا، ان هو من خبر ولي الامر، ما ادري، وسيتكلم لعله هنا فيها. ويطالب عامل ومكاتب، طب المكاتب ياتي بالبينه الكتابه، والغارب ياتي بالدين، لا اشكال في مكاتبه الدين او اصحاب الديون، ياتي بالبينه. ليش؟ لان الاصل العدم، الاصل عدم الدين، الاصل عدم المكاتبه، الاصل انه ليس من العمال. فهنا واقامه البينه سهله، اقامه البينه سهله في ذلك ايضا. اما الغارب لو كان غارما لاصلاح ذات البين فانه اشتهر، لانه في الغالب جلس في مجلس واشتهر انه تحمل ذلك ايضا. وبعضهم قال انه لا يقبل الا ببينه، وبعض قال يقبل انه مشتهر حاله فلا يحتاج الى بينه لذلك ايضا. قال وهي، طب ايش هي البينه؟ نعم، البعض تكلم في ان العامل لا يحتاج الى بينه لان الامام هو الذي يستعمله، فان استعمله الامام لا يستحق بينه. ليش بينه؟ الامام مستحق، هو مستعمله، فلماذا يحتاج الى البينه؟ لذلك فيها نظر في مساله الامام، الا لو كان الامام استاجره او شيء من خبز الخمس، يعني اعطاه من خبز الخمس وجاء يدعي، فانا اقول لا ياتي ببينه بقى هنا، لان ممكن الامام يستاجره ويعطيه من خبز الخمس ولا يعطيه من العمال، فهو يكون عاملا لكن اخذ من خبز الخمس، فلعلهم لذلك طلبوا البينه لذلك، والله اعلم فيها، ليبين ان هو ما زال لم، يعني هو من المستحق ياتي ببينه من الامام انه يعمل عنده، لان ممكن الامام يعطيه من خبز الخمس وظاهره لنا انه عامل، فنعطيه ايضا من هذا المصرف. الخمس الفيء، احنا تكلمنا في الفيء القسم اللي قبله، قلنا ممكن يعطي من باب المصالح، يعني يعطيه من باب المصالح انه بيؤجره لذلك، فلا يعطى هنا من المصرف العاملي، لكن لو لم يعطى يبقى هيصرف من العاملي، ولذلك هو طلبه بذلك. هو ده مش مصرف زكاة، لكن هو من باب المصلحة خبز الخمس، قد يعطيه ولا يعطيه من هنا، فلذلك لما يطلب انه عامل هنا طلبوا البينة لذلك، لان هو له مجال اخر ممكن يكون ياخذ منه، فكانوا طلبوه ببينة حتى يصح ان هو من العمال ياخذ المصرف العاملي. وهي البينة بقى اخبار عدلين، اخبار عدلين، طبعا هذه لان الشهادة او على اثنين على اثنين، قال اخبار هنا قيدهم بالعدول، وهذه لابد في طبعا في ثلاثة اصناف، يعني لو اتى بعدلين على الغارم، على الدين، على الغارم وعلى المكاتب او الكتابة يعني ايضا، وعلى ايضا العامل يقبل، قال واخبار عدلين ويغنى عنها الاستفاضة، إذا الاستفاضة أكثر من العدلين لحصول العلم. يعني لو استفيض أن هذا الرجل يعمل عند الإمام في بجانب يأخذ الزكوات، أو استفيض أن هذا الرجل غرم لمصلحة الغير كما في مجلس صلح أو شيء، أو حتى غرم دين استفيض علم ذلك، وكذلك المكاتب. طب ليش هنا؟ قال ويغني عنها الاستفاضة. و ليش قالوا الاستفاضة؟ قالوا من حديث قبيسة أو لقبيسة، رجل أصابته فاق حتى يقوموا ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاق، يعني هنا، وذلك هنا استدلوا على الاستفاضة، هنا ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يقولوا أصابت فلان فاق، فقالوا هنا إذا استفيض الأمر، نعم يعني استفيض الأمر عند قومه عند من، فلا يحتاج بأن يأتي اثنين يشهدوا أو عدول، لا يكفي الاستفاضة بذلك أيضا، أو الاستصغار يعني في ذلك أيضا. وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح، يعني لو رب الدين لديه فلوس صدقه، قال نعم أنا لي عنده، أو السيد المكاتب للعبد صدق، أيضا هذا يكفي عن العدلين، أيضا يكفي لظهور الحق. ده الأول بيقر صاحب الدين، يقول نعم أنا لي دين عند فلان، هو رجل جاي أيضا أقر، والثاني لعدم احتمالية التواطؤ، يعني السيد هيتواطأ ليش مع العبد في ذلك أيضا. لا الثاني في اللي هو انا قال في الاصح، يبقى الثاني اللي اقصد فيه قول الثاني ان قالوا لا الاحتماليه ان يتواطأ صاحب الدين مع المدين. انا وهمت منين؟ هو قال في الاصح، اذا المعتمد انه يكفيه تصديق رب الدين والسيد، لما قال في الاصح يبقى الوجه الثاني، القول الثاني اقصد انه لا يكفي، لانه ممكن يحدث تواطؤ يقصد ذلك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لكن الصحيح انه يكفيه ذلك. يكفيه الإقرار. الوجه الثاني انه لا يعقل. الوجه صحيح، نعم انا قلت القول، نعم الوجه انه لا صح. طيب فصل، انتهينا من ذلك. طبعا هو لم يذكر المؤلفة قلوب، لم يذكره هنا المصنف، وقال يعطى بقوله او ببينه، ده الثامن اللي ما ذكره. وقلنا احنا عندنا المؤلفة قلوب اللي هم المسلم وليس الكافر، يعطى اما بقوله او ببينه، عندنا بينه على ان الرجل هذا يحتاج الى تأليف القلوب فيعطى بذلك. و لو قال ان انا اسلامي ضعيف ايماني ضعيف قال ذلك، قالوا بعضهم يقبل قوله انه يصدق. او لو قال انا شريف مطاع في قومي، انا صاحب قبيله، انا رئيس قبيله، أنا رئيس بلد قريه كامله، انا العمده في المكان، ولا فيصدق بقولي ويعطى له ممكن ذلك ايضا. لا عندنا في المذهب، لا المذهب واحنا بينا الاسبوع الماضي، عندنا في المؤلفه قلوبهم المسلم الذي ضعف ايمانه، هذا المقصود، ان الزكاه لا تعطى لكافر عندنا. والايه جاءت اولا بينها. طيب هيبتدي بقى الان المقدار الذي يعطى، المقادير التي تعطى، هذه ما انتبهوا لها لانها فيها عندنا في المذهب يعني ضوابط في هذه المساله يخالف فيها الجمهور والله اعلم فيها. وقال ويعطى الفقير والمسكين. طيب كفايه سنه. طيب هنا الفقير والمسكين لم يكن عنده حرفه ولا تجاره، يعني ما عنده حرفه ولا تجاره. لو قلنا قال يعطى كفايه سنه، طب ليش قالوا سنه؟ لان قول هنا قلت الاصح المنصوص، منصوص يعني فين؟ في الام. وقول الجمهور كفايه العمر الغالب. اذا هنا النووي يخالف الرافعي، لانه قالوا كفايه سنه، قالوا لان الزكاه متكرره كل سنه فيعطى سنه، والكفايه تكون على مدار السنه. وهذا القول قوي جدا حقيقه، اولا يوافق كثير من يعني يوافق نظرا كما قالوا ان الزكاه على تكون كل عام، يوافق ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لما استدان لما راهن درعه اليهودي، او كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الانفال وفي الفيء وفي الغنائم، كان الخمس الذي له صلى الله عليه وسلم يشتري بقدر كفايه مؤنه اهل كفايه عام، ثم يخرج الباقي يرجعه في السلاح وفي الجهاد الى غير ذلك، فكان يؤمن نفقه العام، فكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليس هناك نص على المساله هذه، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين بانه كانه العام هذا كان مقصود فيه النفقه، تامين نفقه الاهل. فلذلك وهذا طبعا قول يوافق يعني تقريبا الحنابله اللي قالوا بذلك، لان في خلاف كبير في المساله من المذهب. يعني نحن عندنا المعتمد اللي قالوا النووي بعد ذلك كفايه العمر. دي اشكال. لانه قال الاصح المنصوص والام ذكر الشافعي ايضا في الام، وقول الجمهور هو يقصد هنا الجمهور الاصحاب. نعم جمهور الاصحاب عندنا ليس الجمهور، لان في خلاف في الجمهور في ذلك كبير ايضا. قال كفايه العمر الغالب، يعني لا يتقدر بسنه. طب هنا كفايته يعني الرجل الان اللي جاي يطلب الزكاه اللي عنده 30 سنه. احنا نقول العمر الغالب، خدوا حديث السلام اعمار امتي بين 60 و70، فقالوا اذا الان يعطى ما يكفي 40 سنه لو كان عمره 30. ولان هذا العمر الغالب قالوا ذلك ايضا. ولو كان ابن 15 سنه ابن 20 سنه سيكون ذلك. لكن هو الحقيقه المساله فيها خلاف حتى بين الاصحاب، بعضهم قال لا يجمع على هل يكفيه لحرفه او لتجاره، يجمع له مال قد يكفيه لحرفه، او لو كان عنده حرفه، لذلك احنا قلنا في الاول لو تذكروا ان لم يكن عنده حرفه ولا تجاره فيعطى. طب لو امكن ان يجمع له مال ويعطى لحرفه او تجاره، قالوا هذا يجمع له بقدر ذلك ولا يعطى العمر كما قال. والحق ان قول مع انه غير السنه واقرب للقول الصواب كما قلنا، مساله العمر هذه يعني فيها نظر، اولا ما في دليل صريح على هذه المساله، ثانيا تكلف اموال كثيره، ممكن تضيع اموال زكاه كثيره، وتطبيقها فيها نظر يعني من حيث ذلك حقيقه يعني. لكن هم الاصحاب ايضا معروف قالوا كما قلت بانه يعطى مال ليتكسب به او حرفه او اله كما سياتي هنا، انه قال فيشتري به عقارا يستغله والله اعلم. وطبعا لما تكلم على يعطى كفايه العمر رجع قال فيشتري به عقارا يستغله والله اعلم، يعني ممكن ياخذ بالمال يشتري شقه عقار يؤجره ويستفيد من ذلك. يتحصل به الكفايه. ده تفريعا، انتبهوا الاخرانيه دي تفريعا على كفايه العمر. على كفاية العمر، على أنه مال كثير فممكن يفعل به ذلك. الرافعي رجح الأول، قال هو الأول وأقرب. و آه السنة، مع أن الرافعي قال الأصح المنصوص، والله أنه هو قال الأصح المنصوص، أنا آسف ده ليس ترجيح النووي، هو قال الأصح المنصوص صح؟ وقول قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب. يعني قلت هو يعني هو اللي سألت والله أعلم هو الأصح المنصوص. نعم ممكن صحيح. يعني لو دي رقم سنة لا كفاية العمر هكذا والله. مش المنصوص في السنة. المنصوص في الأم كفاية العمر، هو قال ذلك، والمنصوص هو يقصد به الأم، المنصوص في الأم هو أصح المنصوص، وقول الجماهير الجمهور كفاية العمر الغالب، يعني لا يتقدم بالسنة، وده ترجيحه، والراجح الله أعلم فيها السنة، حتى هذا يوافق قول بعض المالكية، قالوا 3 أشهر تقريبا، أذكر الحنابلة قالوا العام أيضا، ذلك السند اللي ما قلت له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. دليل السادس هذا هو فعل النبي. ما هو كان بيشتري لما كان بيأتيه الغنائم أو شيء نصيبه من الخمس، كان يشتري به قوت أهل عام مخزنه ويخرج الباقي. وفي رواية أن الدرع الذي راهن عند يهودي كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى به شعير لأهل بيته عام، راهن الدرع الذي جمهور الأصحاب جمع على هذا الصحة المنصوص وقال الجمهور هو يعني كفاية العمر دي عائد على الصحة المنصوص وقال الجمهور. آه الأصح المنصوص، المنصوص ده في الأم، وقول الجمهور جمهور الأصحاب على، لكن الرافعي رجح السنة، نعم رجح سنة بذلك، وهو أوجه والله أعلم بذلك. أبو حنيفة قال يعطى أقل من النصاب، يعني لا يصل إلى النصاب، يعني إذا أعطي لا يصل إلى النصاب، طبعا هذا عند الحاجة، يعني لو احتاج يعطى، وإن لم تزل حاجته لا يقترب من النصاب أقل. الإمام أحمد قال لا يعطى أكثر من 50 دينارا، 50 درهم آسف من الفضة، 50 درهم لا يعطى أكثر من 50 درهم. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليش هو يعني، أنا آسف تذكرت الآن حديث احتجاج الأصحاب لقى صلى الله عليه وسلم حتى يعطى حتى يعطى حتى يصيب سدادا من العيش، قالوا حتى يصيب سدادا من العيش في الحديث. عايز اجيب اول حديث عند مسلم اللي هو قبيس قبيس، اه قال يعطى حتى يصيب سدادا او قواما من العيش، بس عند مسلم سدادا والله. فهنا اعتبروا الكفايه، يبقى لازم يعطى الكفايه والا لم تقدر، لذلك هم فتحوا الكفاية وقالوا الكفاية هنا كفاية عمره. ولذلك بيرد على أبو حنيفة وعلى الإمام أحمد، إن أبو حنيفة قال النصاب دون النصاب، والإمام أحمد قال 50 درهم. طب هو الحديث يقول حتى يصيب سد عيش، إذا المسألة ليست مقدرة، المسألة حتى يصل إلى الحاجة أو الكفاية، لو قلنا مقدار يعني المقدار. وهذا لو قلنا باتباع السنة يكون أوجه، عدم اشتراط ان ممكن يكون هو يحتاج الى اكثر من ذلك. هو ابو حنيفه قال ان الملك النصاب دخل في الغنى، فكان يرى ذلك. احيانا اذكر ليش 50 درهم عند الامام احمد. 50 درهم تحتاج المراجعه في المغني، هي مذكوره في المغني بس انا ما اذكرها الان حقيقه، احتاج اراجع، لان انا كمان اذكر ان هم بعضهم جعلوا مش المقدار هذا، يعني المالكيه فيما اذكر الان ان عندهم قالوا بثلاثه اشهر، والحنابله لهم قول ده المده مش المقدار، يعني قالوا هم لنا قالوا جعلوا مده بعدين رجعوا قالوا كمان المقدار اللي يعطى، يعني احنا قلنا المده سنه او كفايه العمر لكن نعطيه حتى سداد من العيش ونقف، هم جعلوا مقدار بعد المده مقدار ايضا كمان ايضا. فأنا ما أذكرها الآن لعلني وأنا معاكم ممكن نتذكر دليل الحنابلة في ذلك الله فيها. طيب في مسألة لفائدة، الفقير والمسكين بيقولنا في الزكاة لو حلف أو صام ولم افطر لم يستطع يكفر، او مش صام اسف، حلف او كان عنده كفارات في يمين او نذر او شيء ولا لو ان يكفر بالصوم لانه ما عنده مال يخرج لانه ما عنده زياده، فقالوا الفقير والمسكين يكفر بالصوم للفقر في الاخذ فكيف سيخرج فينتقل الى الصوم مباشره ويصوم لذلك ايضا، وكذلك في الظهار لو ظهر مثلا وما عنده عبد زائد كان انه ممكن يبقى فقير وعنده عبد كما بينا يخدمه فسينتقل للصيام ايضا بذلك ايضا. طيب قلنا من قبل مسكين مع زيادة آلة أو شيء مع أكثر، يعني عنده أكثر من الدخل من الفقير ايضا. هو انت تقصد ما هم في المذهب جعلوا المسكين والفقير برضو على الخلاف اللي قلناه الان في الاعطاء، بمعنى انه ما يملك كفاية العمر، دي إشكالية كبيرة، إن الفقير المسكين الذي ليس عنده ما يكفيه عمره، يعني أنت كأنك بتقول لواحد الآن الدين عندك ما يكفيك لغاية 60 سنة أو 70 سنة، ده القول الأول. والقول الثاني ما عنده ما يكفيه لسنة، والنووي رجح الثاني هنا قال ما عنده ما يكفيه لمدة سنة مش باليوم، يعني جعلوا بأنه يجوز أن نعتبر السنة قبل الكفاية الذي له، فإن لم يكن عنده ما يكفيه سنة فهو يدخل هنا في المستحق، وهذا اللي نرجحه في الروضة الثاني هذا أيضا. وقالوا أيضا المسكين الذي لا يملك كفاية سنة، وهذا المشهور مشهور حتى عند ابن الصلاح والنووي وغير ذلك، إن هذا الذي لا يملك كفاية سنة هو اللي يعد ذلك مش العمر رحمكم الله. يعني النووي قال ما عندوش كفاية سنة ده كده يبقى هذا يعد انه يحتاج مسكين او فقير، امال ايه نديله كفاية العمر خلاص بقى، هذه نرجع للاولى نعم، لكن هو ما يعلم كفايه السنه، والا على الاول بعضهم قال انه ما عنده كفايه العمر، هذا كلام فيه نظر طبعا، ومن يستطيع ان يقول انه عنده كفايه العمر، لكن هو صار على ده الخلاف ثابت يعني. فقال والمكاتب والغارم قدر دينه، طب ياخد كام المكاتب قدر الدين، دي سهله، والغارم قدر الدين، طبعا ان احتملوا المال مال الزكاه يعني كان يكفي كما سياتي معنا ايضا، لكن اشترط ان تكون مكاتبه المكاتب صحيحه. قال وابن السبيل ما يوصله مقصده، يبقى ابن السبيل هياخد قدر يروح به المكان الذي يقصده، او موضع ماله، او ممكن مش راح المقصد لكن ليه مال في بلد اخرى فنوصله الى ماله، او نوصله الى ماله ياخذ ذلك. والغازي قدر حاجته، تبقى نفقه وكسوه ذاهبا وراجعا ومقيما هناك. طب هنا في قال وفرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا يطيق المشي وما ينفل عليه الزاد ومتاعه إلا أن يكون قدرا، أنا مش شايف يعني وما ينقل عليه الزاد، هنا بقى ما جبتش وما ينقل عليه الزاد ومتاعه الا ان يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه. طيب هنا الغازي ومن سكت عن عائلته، هنا مع ان المعتمد عندنا ان يعطى قدر حاجته، نفقته وكسوته ذاهبا وراجعا لهناك ومده اقامته في الغزو ايضا، وان كان هنا سكت الجمهور عن نفقه عياله، والرافع قال ليس ببعيدا يدفع له، فكانهم قالوا بان ايضا نفقه عياله الذي يتركه هنا تكون على يدفع له، ان هو اوقف نفسه للغزو فلا بد ان يعطى ذلك. لكن الجويني قال لا نفقه للاولاد من هذا، اي ما يعطى نفقه لاولادي بخلاف المنتظر. وقالوا الفرس، يعني قاتل على الفرس سيعطى له فرس من مال الزكاه، لان هو والسلاح كل هذا. ثم قال ويصير ملكا له، يعني اذا رجع من الغزو يقبض ذلك المال، لا ملكا له، السلاح ملكا له والفرس ملكا له ايضا، لانه كان له تمليكا، كان له تمليكا. اما لو استاجره من الامام له ورجع ياخذهم من باب الاجاره ده من امر اخر، لكن لو اعطاه اياه يبقى تمليكا، لانه ممكن الامام يستاجره له ويعطيه اياه اجاره فسيرجعه للمؤجر بعد ذلك. ويهيأ له ولابن السبيل مركوب ان كان السفر طويلا، طبعا هذا واضح، او كان ضعيفا لا يطيق المشي، يعني وسيله السفر هو ابن السبيل، ده زائد المبلغ الذي يصير به ابن السبيل الى مكانه او الى ماله، وما ينقل عليه الزاد وينقل عليه وما ينقل عليه الزاد ومتاعه، يعني اللي بينقل عليه زاده ومتاعه واشياءه لو احتاج، لو قلنا مثلا يسافر بطياره ولا يسافر الوزن بقى او قطار مكان في المكان او سياره شيء، يعني ايا كان طبعا حسب الزمان نحن فيه، الا ان يكون قادرا يعتاد مثله وحمله بنفسه، شنطه صغيره تكون معه او شيء لا يحتاج الى النفقه زياده، فهذا لا يعطى له. طب متى يعطى الغازي؟ اذا خرج، اذا جاء وقت الخروج. كل ده يعطى للغازي في وقت خروجه، يعني وقت الجهاد، خروج للجهاد. يعني يهيئ اسباب السفر، لكن ان لم يخرج سيسترد منه ذلك كما قال. طيب. وهنا ايضا لم يذكر المؤلف لا المؤلف قلبه او المؤلفة قلوبهم ولا العامل في الكلام هنا، فهذا يرجع فيه الى الامام، يرجع فيه الى الامام يقدر على قدر الكفايه والكلفه، يعني الموارد قال ما يعطيه ما يتالف به، الامام بقى ينظر فيها اهميه المساله ايضا، وكذلك العامل ايضا. الموارد لخص الاقسام اللي قلناها الان تلخيص بديع في الحاوي، كتاب الحاوي ده عظيم جدا، لولا ان هو خصصه الموارد للرد على الاحناف، لو كان اطلق الكلام فيه، يعني هو الكتاب عظيم جدا لكن هو خصص كله بالرد على، يعني قول الشافعي وامام قول الاحناف، لكن فيه علم لذيذ جدا وتاصيلات، او لو كان فتح الباب يعني في ما خصص الردود على الاحناف لكان انفع من ذلك بكثير. فقال المستحقون ثلاثه اقسام، نستفيد بهم هذا التقسيم، المستحقون ثلاثه اقسام، قسم ياخذون ويستحقون بسبب متقدم، يعني يأخذون الزكاة ويستحقون الزكاة بسبب متقدم، وهم الفقراء والمساكين والعمال، يأخذون ويستحقون بسبب متقدم، فإذا قبضوا ملكوا خلاص ولا يسترد منهم، وإن زال سبب الاستحقاق، يعني هب انك اديت للفقير وبعد كده ربنا أغناه، نزل له إرث من السماء، واحد جدا له هدية، أقصد يعني إرث من ما كان يحتسبه، أو واحد يعطاه هدية هبة فأصبح عنده، واحد ده له خد شقة وده له عربية وأنت كنت بتديله زكاة أول أمس، رزق ساق الله يتملك ما يأخذ منه والآخر، والمسكين والعامل. يبقى هذا القسم الأول، يأخذون ويستحقون بسبب متقدم وهم الفقراء والمساكين والعمال، وإذا قبضوا ملكه ولا يسترد منهم وإن زال سبب الاستحقاق، يعني مش العامل خلاص ولي الأمر أو السلطان قال له خلاص انتهى عملك، والفقير أغنية واغتنى والمستحق وهو المسكين. وقسم يأخذون ويستحقون بسبب متأخر، يأخذ ويستحق بسبب متأخر، بنو السبيل والغزاة، لأن الغزاة متأخرة والسبيل هو لسه هيخرج، فقالوا هنا يأخذون ويستحقون بسبب متأخر، لكن فلا يستقر ملكهم على المأخوذ إلا بالسفر والغزو، فإن لم يفعل استرد منه. ده القسم الثاني. وقسم يأخذونه بسبب المتقدم واستحقاق المتجدد، سبب متقدم واستحقاق متجدد، المؤلفة لضعف النية المتقدمة، ده بسبب المتقدم، وتحسن نيته المتجددة، يعني يفضل بياخد متجدد لغاية ما تتحسن النية. والمكاتب يأخذ بسبب الكتابة السابقة ويعطى بسبب الأقساط التنجيم، فيظل يعطى حتى ينتهي، فسبب متجدد إلا اللي هو أعطى، إلا اللي هو أوقف نفسه أيضا. وهذا ويستحقونه. طيب، والغارمون يستأخذون بتقدم الغرب ويستحقون بالصرف في قضاء الديون. فإذا هذا القسم الثالث، إذا حسنت نية المؤلف وقضى المكاتب والغارم ما عليه استقر ولم يرجع به، خلاص ما يرجعش بالمال مرة أخرى. طيب، قال: ومن فيه صفتا استحقاق يعطى بإحداهما فقط في الأظهر. يعني لو قلنا تظهر أكثر في الفقير والغارم، هو فقير وكذلك غارم، يأخذ من مصرف واحد. هو ليش عندنا هذا الكلام؟ لما تأتي في التقسيم المذهب يشترط أنك تقسم أموال الزكاة على 8 مصارف. يعني لو أنت عندك مثلا 800 ألف، السلطان جمع 800 ألف زكاة، عندنا كم؟ 8 مصارف. تقسم مبدئيا 800 على 8، يبقى كل مصرف 100 ألف. ده أولا كما سيأتي معنا. طبعا سيستسلم بعد ذلك العاملين عليها، لأن لو ليس موجود كما قال المتأخرين لما فيش 100 مال فأصبح التقسيم على 7. لكن احنا بنتكلم على الأصل. ليه؟ هذا لك لما المذهب يرى التقسيم بالسوية، فكل قسم يبقى ليه نصيب، هيبتدي بقى ندخل داخل القسم. لذلك هو هنا بيتكلم في ايش؟ في انه هنا يعطى باحداهما فقط في الازهر، يبقى هنا سيعطى من الفقر، يبقى لن يوضع في الغارمين. لو اعطى من الغارمين سلن يوضع في مصرف الفقير لو كتب هناك. هنا طب هم ليش؟ قالوا لانه جاء الايات، اية سورة التوبة، بالثمانية أصناف معطوفة، فقالوا لما جاء العطف اقتضى المغايرة. وإذا هذا صنف وهذا صنف، فلا يأخذ من، يكون واحد في نفس الصنفين، لابد يأخذ من هذا أو من هذا. وعندنا قول، إنه قال هنا إيش في الأزهر، قول ثاني أنه يأخذ بهما، يعني الفقير يأخذ سهم وللغارم يأخذ سهم أيضا. والمعتمد طبعا الاول ايضا، لكن في قول، في وجه بقى غير الاقوال، قالوا قال ان تجانس السببان لم ياخذ الا من واحد. تجانس يعني الفقير مع الغارم لمصلحه نفسه، فده في تجانس السبب، فقالوا لا ياخذ الا من واحد. ده وجه عندنا ليس معتمدا، ولو اختلف كالغازي، لا بلاش الغازي، الغارم لنفسه ايضا والغازي الفقير، هنا بياخذ للغازي وهنا الغارم لنفسه، فقالوا اختلف هنا فلا يعطى بهما ايضا. يعني وان كان هذه يعني طريق كما قال عندنا ايضا، ان لما جوع العطف يبقى اللي بيدخل في الفقر غير بيدخل في الغارم، انت اما فقير واما غارم، هذا مصرف وهذا مصرف، يعني لا تشبع من الاثنين، يعني اقتضى المغارة، انت اما فقير واما غارم، فاما تاخذ في الفقر او تاخذ في الغارمين، لانه جعل كل عطف فجعله منفصل، يقصد ذلك يعني، فما تاخذش من الاثنين، تاخذ من واحد من الاثنين مختلفان ومتحققة. لا هو ده المعتمد عندنا، لا ده وجه لكن هو ليس، لانه قال في الازهر يعني كمان قولا، بالعكس بعضهم قطعوا بالاول عندنا، لكن بعض الاصحاب قالوا بالتجانس السببان، لكن اصله التجانس في ايضا ادخال يعني، ايضا يعني هو شبهوه بالميراث، لو اختلفت جهه فردا وعصوبه، فياخذ فرد وعصوبه، ولا ياخذ من الفرد وما ياخذش من العصوبه، ولا ياخذ من الاثنين، فحسب بقى يعني. بعضهم شبهوه بالميراث لذلك، قالوا انا احتاج من هنا ومن هنا يدخل، يعني القول الثاني مش الاول طبعا، قالوا زي الاب مثلا خد هنا فرد وخد عصوبه بعد كده ايضا لو كان موجود ايضا. والبعض قال انه هناك طريقه ان الفقير والمسكين لا يمكن ياخذ، لان طريقهم واحد، يعني ما ينفعش ياخذ من الفقير ياخذ من المسكين، هذه ما قال. فقالوا اذا العطف فاجعلوها يعني لاستحاله الوجود في حاله واحده فقير ومسكين ايضا. والمهم الحقيقه هو الكلام كله في الاول والثاني، هو ده اقواهم يعني في ذلك ايضا. لو قلنا ادينا له بالفقر فالقول الاول، بعد ما نعطيه بالفقر للغريم ان يطلب منه فياخذ منه بعد ان يكون اخذ من مصرف الفقر فيستوفي منه الغريم ايضا في ذلك. طب فصل هنا بقى، التقسيم عندنا مهم يعني، كما قلت في بعض القيود. معنا على النت لحظة كده، هو أنا قلت أنا في هنا وهمت، أنتوا ما خدتوش بالكم وهمتوا معايا فيها. النووي الظاهر إنه رجح السنة مش كفاية العمر، لأن ارجع ليه ما تقولش؟ قال إنه إيش قال؟ ارجعوا بس ليها تاني، قال ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة، صح؟ قال قلت الأصح المنصوص اللي هو ذكره، وقول الجمهور كفاية العمر غالب، يعني عطف قول الجمهور كفاية العمر الغالب، فكأن العطف يقتضي المغايرة، يبقى النووي لا يقصد الترجيح الثاني، أنا اللي وهمت يعني. تاني لو قرأتموها بتمعن، قال ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة، قلت الأصح المنصوص اللي هو في الأم، وهذا المنصوص أنا اللي وهمت فيها، وقول الجمهور كفاية العمر الغالب. والعطف هذا يبين لك إنه هو بيرجح خلاف ما قاله الجمهور، فاهم؟ اه قول لي. طيب طيب ايش بقى الاصح المنصوص؟ كان في دلوقتي قولين، هو السنه كان كفايه العمر، من قال باب كفايه العمر اللي هو المنصوص في الام، فده قول الجمهور الاصحاب رجحه بقاله. يعني يعني هو يقصد، انا قلت اولا ان الاصح المنصوص، صح مصطفى، قول الجمهور هو كفايه العمر، لكن هنا بقى هو الامام ناوي يرجح بقى كفايه السنه. طيب فين في الشرح؟ الاصح المنصوص في الام، وهو قول الجمهور ايضا يعطي كل منهما كفايه العمر الغالب، لان دي تحصل فيها على العادة. قلت الاصح المنصوص في الام، وهو قول الجمهور ايضا يعطي كل منهما كفايه العمر الغالب. يبقى ترجيحه كفاية العمر، يبقى هو رجح كده عندك ان النووي يرى كفاية العمر، بس انت قلت لي انه النووي يقول لا سنة. لا يقول يعني اللي صح المنصوص قول الجمهور مع بعض هي دي كفاية العمر، دي كفاية العمر. ده رأيكم على الإمام النووي. أنا بقى مش من الأدب بقى، وده أنت لسه جرب منه على قول هو مكتوب عندك انه في الام ذكر ان المنصوص في الام قول صح المنصوص في الام، لا ماشي، هو قال في الام ايهم وهو في الشرح؟ قول الجمهور ايضا يعطي كل الحكم كتبه. لا لا، ما انا عندي دي في المتن، انا فاكرك بتقرا شرح. طب هو الشرح ما ذكرش ان في الام مذكور ايش؟ ايه اللي مذكور في الام؟ صح النصوص في الام، وهو قول الجمهور ايضا يعطى كل منهم التتبع، هذا هو المذكور في الام وهو قول الجمهور. وهو ده كلامه. يعطى كل منهم التتبع هي ايضا توقع. لا، ما هو بيقرأ ان ديون النووي قال الأم وقال الجمهور كده ذكر الاثنين، الأم وقال الجمهور. لا لحظة، عشان انا هجيب عندي مش ده المنهاج الخطيب مغني. طب لحظة، هو بس راح منه على اللي راح، اللي راح عشان صار هو قال هنا حتى في قلنا الحديث، هو بيذكر المغني وأيد بما في وأيد بما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهل بيتي كفاية سنة. ده اللي هو ده في الشرح هنا، ده الخطيب في المغني. قلت له لا، احنا قلنا لما يقول والله اعلم، انا افتكرت قلنا ايش لما يقول ثم يقول والله اعلم، هذا ترجيحا له كان. ترجيح لا مش عارف ليه، انا مش مستوى مش مت مش مش م... اه مش م... مش متذكر ان ده قول النووي فيها. لحظة، قلت الأصح النصوص ده شيخ معناه اللي هو لسه ذكره ويعطي تفكيره من المصريين كفاية سنة. هو الشرح عند الشيخ علاء بيقول كده، إنما هنا اللي مكتوب الأصح النصوص فقط. الشيخ لما أشرح حد يقدر يجيب لنا قول الأم نفسه؟ لو حد تعرف تجيب لنا مشاهد قول الأم، القول المنصوص في الأم. أو نشوف ترجيحه في الروضة إيش؟ نعم. يبقى ده مصف في الأم. طب خلاص كده، ودي خلاص ممتازة. طب النووي عندك قول النووي، تعرف أنت بتحسب لنا قوله في الروضة مثلا. خلاص هو كده المنصوص ثبت، يبقى هو إلى هنا صحيح، لكن عايزين نشوف بقى كلامه هذا يبين إن هو إنه قال قلت والأصح ثم قال والله أعلم، كأنه يرى ذلك أيضا. ما هو كده استدراك. كلام كده ظاهره استدراك، بس انا ده اللي مشيت عليه في الاول، بس انا شعرت ان هو يريد ان انه مختار العطف، انه كأنه انه يريد القول السنة، لكن خلاص الكلام المنصوص في الام يبقى واضح لنا. لكن هل هذا هو ايضا ترجيحه في الروضة؟ خلاص هو احنا جبنا اللي في الام يا استاذه خلاص. وما هي دي بقى اللي ما كانتش لنا، انا عندي مش فيها هو. ما نعم مش في المتن، هو اه ما هي باينه خلاص كده ان الاصح المنصوص هو اللي في الام اللي هو كفايه العمر. وقال قول الجمهور ده قلناه عدل، لكن انا كان رجوعي كله حقيقه هل هو ترجيح للنووي ام لا؟ ده اللي انا كنت يعني مش ظاهر لي، لو يعني لو هو ممكن يظهر في الروضه لو عرفت تجيبه في ال اه طبعا ما قلت والله اعلم دي باينه. ما هو ما دام مرجح يبقى طبيعي، لما بيستدرك يبقى ده مخالف خلاص، يبقى هو يرى ذلك. انا اشكال عندي ان انا فيما اذكر ان النووي كان يرى السنه يعني اه ما اذكر في المجموع، في المجموع بس هو ما لحقش في الهدي. اما في الشرح مسلم او قلت في لقيت عشان نمشي بس خلاص الحمد لله. طيب يبدو ان هي ايش خلاص نعلقها عموما كما قلنا، ارجع عن ما قلته لان في الاول كما قال لان المنصوص لما قال قلت الاصح المنصوص وقول الجمهور يبقى هذا الظاهر كده من كلامه، ومن هنا ان هو يقول بقول العمر كفايه العمر. طيب فصل خلاص فصل عشان ما تتوهش ولا ايه بس خلاص ما. لو جبناها بعدين نبقى نضبطها. هو باخر عندنا بس ترجيحه النهائي قول النووي المعتمد عنده. قال يجب استيعاب الاصناف ان قسم الامام وهناك عامل. انتبهوا هنا قال ايه ان الفرق ان طبعا المتاخرين بعد ذلك قالوا ما فيش بيت مال فليس هناك، لو كان هناك عامل يبقى هيقسم. يجب استيعاب يعني ايه كلمه استيعاب بقى؟ ما هو الاشكال في استيعاب هذا استيعاب الاصناف يعني يجب ان تقسم الزكاه على كل المصارف عندنا. انتبهوا في الشافعيه ما يجوزش انك تطلع مال الزكاه كله مصرف واحد. بس ده يعني لو كل مفرش حبيبي خليك معايا بس امسك نفسك جاي كلها الفصل جاي استناني بس. اول شيء انا جاي فيه بالراحه، اول شيء انه عندنا لابد يقسم المال على الاصناف الثمانيه. معاك 800,000 عندك ثمان اصناف كل صنف 100 مبدئيا. الحاله الوحيده لما قال بيت المال غير موجود فاصبح التقسيم على 7 لذلك وقال ان قسم الامام هناك عامل. لو ليس هناك عامل خلاص يبقى المساله هتبقى على 7. طب ليش؟ قال لان الله عز وجل في الايه اضاف الصدقه باللام، باللام اليهم باللام يعني يقتضي التعميم بقى. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الى اخره، فقال اذا التعميم يبقى المال يعمم على 80. ده اول ضابط عندنا انتبهوا له فيها. طبعا ده خلاف لابو حنيفه واحمد ومالك. الكل قال يجوز تخصيص بعض الاصناف، بل قالوا وبعض احاد الاصناف. وسياتي الكلام ده الان احنا اول بنبتدي بالايش يعني شافعي يعني احمد وابو حنيفه ومالك ومن الله اعلم انه قالوا لا يشترط يعني يجوز التخصيص. نحن لا قلنا استيعاب، معنى كلمه استيعاب يبقى تقسم يعني التعميم بالعطاء، الاستيعاب يعني التعميم بالعطاء. طيب والا يعني ان قسم الامام ولا عامل مفيش عامل فالقسمه على 7 اهو واضحه تصريحا لسقوط سهم العامل. طيب وكذلك اذا فرق الملك بنفسه يبقى مفيش عامل هيسقط. بعضهم قال ايضا ان لم يكن المؤلفه قلوبهم موجود فيسقط السهم ايضا، وهذا ليس لكن بعضهم قال لو ليس هناك المؤلفه قلوب يسقط السهم فسيوزع على الباقي. طب فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين. يعني ايش هنا؟ فإن فقد بعض الأصناف كما قلت يبقى على الموجود. الصنف مش موجود زي ما قلنا المؤلفة مش موجود يبقى على الموجودين. هيقسم على الأصناف على الموجودين. طب هنا انتبهوا في فرق هنا بينها وبين الوصية. بعضهم قالوا الوصية لو واحد وصى لعمرو وزيد كل واحد ب100,000 فجينا ندي عمرو قال قبلت، جينا ندي زيد قال لم اقبل لا اريد من الرجل شيء. المال رجع لمن؟ للورث لانه كان حق اصل لهم وخرج بالرخصه بالوصيه. هنا في الزكاه لا يرجع ينضم الى غير من الاصناف لان المال الزكاه خرج اصلا. فهذا فارق بين الوصيه وبين الزكاه في ذلك. فقال فان فقد بعضهم فعلى الموجودين، لكن في الوصيه مش هنقول له زيد ما خدش فخدها عمرو انت نصيبه، لا ده يرجع للورثه. فده ايش معنى ده؟ قال فان فقد بعضهم فعلى الموجودين. طيب شوف هو مشي وهيجي يسأل بعد ما جه دلوقتي تاني بعد ما نكون دخلنا في الأصناف اللي في كل مصر موجود، جاوبوا انتوا عليه بقى عشان أنا. لا ده هو هيسأل بعد ما نشرح، بعد ما عشان هو مش هيسمعها دلوقتي. وإذا قسم الإمام استوعب من الزكاة الحاصلة عنده آحاد كل صنف. يعني إيه استوعب؟ انتبهوا بقى. يعني الآن طبعا هو الأصل إن كان الإمام والسلطان يبقى عنده كشوفات كما قلت، يعني الفقراء المساكين الغارمين بيسجلوا، المؤلفة قلوبهم، يبقى عنده حصر. ده في الأصل الموجود. وبذلك هو قال استوعب المالك، استوعب آسف، خلي بالك احنا بنتكلم في الامام، في الامام وفي المالك الاول. اذا قسم الامام استوعب من الزكاه الحاصله عنده احد كل صنف. استوعب يعني ايه؟ يعني ياتي بكشف مع 100,000 للفقراء، ياتي بكشف كل الفقراء، لابد يوزع كل ال 100,000 على كل الفقراء حتى لو واحد ياخد 10 جنيه لانه عنده حصر. بعد استوعب ان كل من نزل تحت الفقر لابد ياخد من النصيب هذا، وكل من دخل تحت الغارمين ياخذ من هذا النصيب، وكل من دخل تحت فوق المساكين ياخذ، المؤلفه، المكاتبه، الغزاه، ابن السبيل، كل صنف معنى كلمه يستوعب يقسم على كل من تحت احد هذا الصنف. واضح كده؟ يبقى يقسم على الكل، يعني على كل من هو من تحت هذا الصنف يوزع له ذلك. ماشي اخد ازاي؟ وهو كفايه اصلا في الاصل، يعني كفايتي كفايه فقير، يعني كفايه مش تقسيمه. لا لسه بدخل، سبقت الليل شويه. ماشي خلاص الكتابه دي خلاص. طيب ذكر الاول هنقدرهم، ما قلناش لسه بالتساوي. قلنا الاول في 100 فقير وانت عندك 100,000، ال 100 لازم ياخدوا قدر كل واحد كام. لسه سندخل احنا، لسه اول حاجه حددنا الاصناف الثمانيه، ثم خدنا كل صنف احاده هياخده. يعني لابد ال 100,000 هتوزع على الفقراء اللي عندك ال 100، لكن لا يشترط ان كل واحد ياخد بالتساوي، سياتي الحاجه الان. فهمتني؟ لكن الاول ان الكل لابد ياخد، ما دام كتب في الكشف لابد ياخد. هياخد على قدر حاجته بقى اللي انت بتساله، لكن لابد يعني ايه؟ ما ده معنى الاستيعاب، يعني انا لابد كل صنف مبلغه استوعب الناس اللي تحته. ما ينفعش ادي 90 فقير و10 ما ادهمش. ما ينفعش يكون عندي 100 غارب فادي 90 و10 اعطيهم. ده المذهب يقول بذلك، لا معنى الكلام. وكذا قال، قال إيه؟ قد استوعب من الزكاه الحاصله عنده احاد، وكله احاد كل صنف. واضحه جدا في اللفظ. لا ما هو جاي الثاني المالك، ما هو الامام او مالك، ما هو المالك جاي معايا بس. نعم اذا قسم الامام استوعب من الزكاه الحاصله عنده احاد كل صنف. وكذا يستوعب المالك، هو بقى المالك، مفيش امام اللي احنا فيه الان، اذا انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال. يبقى هنا ايش الفرق؟ المالك الامام عنده كشوفات، عنده دوله، فعنده ناس بتسجله ويقدر يفعل. طب لو مفيش امام وفي بلد زمان في نحن وفي زماننا، المالك الزكاه اللي بيوزع. قال اذا انحصر المستحقون في البلد، يعني قاعد هو في بلده في حيه وعرف يحصر الفقراء، هاب انه في جمعيه موجوده حصره عامله في القريه، حصر بكله، العمده موجود وعامل اي شيء، يعني على حسب. قالوا لنا ايش؟ انحصر المستحقون في البلد، ان انحصر ووفى بهم المال، يعني المال ممكن يوفي يبقى يقسم. يبقى هنا الشرط اللي اشترطناه عند الامام سينخرم قليلا عند المالك، لانه ما فيش استطاعه له ايضا. طبعا على حسب التيسير. ودي جايه تاني برضه. طبعا بس ده لو الامام لكن حتى الامام الاول سنتكلم انه يخرج في البلد، بس خليكم بس معي الان. لان هو سيتكلم. قال والا، يعني الا لم ينحصروا، يعني لو ما عندوش حصر بالايتام بالمساكين بالفقراء اللي احنا فيه الان، ما عندناش حصر، ما نقدرش ندخل عندنا حصر. قال والا، يعني لم ينحصروا ولم يوفى بهم، يعني ما عندناش وفاء يعني اليوم كلهم، فيجب اعطاء ثلاثه على الاقل، لان اقل الجمع، اقل الجمع، لان الله ذكر الاصناف سبحانه وتعالى بالجمع، واقله ثلاثه. ممكن يكون العامل واحد، ده استثناء العامل على الزكاه. كذلك ممكن يكون ابن السبيل واحد، ممكن ايش هتفعل؟ ما لكن في اصناف ما لابد فيها من اقل الجمع اللي هو للثلاثه ايضا. طيب وممكن الغزاه، يعني لو لكن هذا صعب، لكن ممكن الغزال ان في سبيل الله ما تجد غير واحد، ممكن والله اعلم في ذلك ايضا بغير لفظ الجمع. هذه الثلاثه اللي تكلموا فيها. طيب، وقال وتجب التسويه بين الاصناف. انتبه هنا، عشان كده قلت لكم 800,000 على 8 كل واحد 100، يعني تاخد مبلغ الزكاه تسوي لو عندك 8 يبقى على 8، 7 واستثنيت العامل 7، ما فيش مؤلفات قلوبهم 6، وهكذا التسويه بينهما ايضا لا بين احد الاصناف. انتبهتوا؟ ما هو الغارمين واحد عليه 100,000، واحد عليه 50، واحد عليه 10، ستعطي على حسب المال. لو المال يكفي الكل يبقى كل واحد هياخد دينه، يبقى ياخد 10 غير ال 50 غير ال 100. طب المال لا يكفي الكل، هنا في كلام بقى بس هنشوف هيدخل فيه ولا لا. هل الاولى انه يختص اناس؟ وطبعا احنا الان في زمن ان مفيش الامام فيه في المالك، لان لم يشترط الا ثلاثه، فاسقى يعني لا ممكن اعطى ثلاثه يجزئ ذلك. قال لا بين احد الاصناف، يعني لا يشترط ان يسوي المبالغ بالتسويه بين الفقراء والمساكين او الغارمين، الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات. وهنا لو الامام اللي سيقسم وعنده كشوفات ولا ان كل دولت زي بعض مثل بعض يبقى لا يفضل، لو تساوت الحاجات، لكن لم تتساوى الحاجات يفضل، وهذا شرط. الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات، لانه عليه التعميم، ولما عليه التعميم لازم التسويه لو كانت الحاجه واحده. لكن المالك ليس عليه تعميم، انتبهوا بقى اللي احنا في زماننا الان، المالك ليس عليه تعميم فلا تسويه، يعني لا يلزمه التسويه. يعني حتى لو لقى واحد يحتاج 100,000 والثاني يحتاج 100,000 فاعطى لهذا 60 وهذا 40، في المالك لا نؤاخذه على ذلك غير الامام، لانه هنا قال الا ان يقسم الامام. فالمفهوم لو قسم المالك فلا يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات. هو هنا ممكن تفهموها ليش؟ الامام غالبا هو اللي عنده الاموال كلها في الزكاه، لكن انا ممكن كمالك اعطي ويجي غيري يعطيه، فانا مش منضبط فلا يلزمني التسويه، لكن الامام اللي بيجمع الزكوات كلها عنده سيلزمه التسويه عند تساوي الحاجات. فهمتوا المساله هنا؟ قد تظهر لذلك. نعم، خلاص انتهينا. والاظهر ندخل بمساله اخرى، منع نقل الزكاه. لا هياخد حاجته، ما هو الان حسب الصنف، لو مسكين طب هو حاجته كام؟ مش هياخد كل الفلوس طبعا، حاجته كانت 10 هياخد ال10 والباقي لا مش هيظل موجود، لان ياخده صاحبه بعد ذلك. يعني هم ان عندنا الغارمين ده في المذهب، طب هو الغارمين عندنا مليون، الغارمين ما فيش غارمين عند 200,000، سيبقى 800 الى ان يظهر لنا غارمين يعطى. نعم، مش هذه ستاتي ما زال ستاتي فيها الكلام، لانه ده لو انعدم نتكلم في ذلك. احنا بنتكلم على المذهب طبعا، لانه انا اعتقد ان هو سياتي فيها الكلام هنا. ايش؟ فين؟ لا ده دي في الاصناف، ده بدايه الاصناف. لا هو بيتكلم في حاله ثانيه، الغارمين مليون في 200 اخذوا وباقي 800، تظل للغارمين ام تنقل؟ سانتظر سياتي. خليكم. نعم، لو يعني المذهب عندنا لابد ثلاثه، اذا وجد يعني لو في ثلاثه في المذهب لابد يعطي ثلاثه اقل الجمع اذا كان موجود، لكن مش هيعمم، لكن يعطي ثلاثه اقل الجمع. طبعا لو سقط خلاص، لو ما عندوش، ما ابن السبيل قلنا ما فيش الجزاء، ممكن ما فيش المؤلفه، ممكن ما لا يوجد، لكن الفقراء المساكين اذا وجد لابد اقل شيء ثلاثه. ده المذهب، وخلاف الراجح حقيقه. الراجح لو اردت يعني ان يعطي بدون ممكن صنف دون صنف لا اشكال، وايضا لا يشترط ان يعطي الثلاثه، لكن يخرج من الخلاف افضل، لكن ان استطاع لكن لا يشترط. لكن خلينا بس نمشي على المذهب الاول. قال الا قال والاظهر منع نقل الزكاه. يبقى الاظهر ده ايش قول؟ منع نقل الزكاه. وهنا طبعا في قول منع النقل يعني تحريم نقل، والثاني الجواز. طب قالوا المنع ولخبر معاذ، رضي الله عنه، خذ من اموال اخبره، خذ من صدقه اخبره انه قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم قال وترد على فقرائهم. فجعلوا هنا الرد على فقراء نفس البلد. قالوا لنا المصلحون ان مساكين البلد هم اولى بحال بزكاتهم من غيرهم. واذا نقلت الزكاه يؤدي ذلك الوحش لهم، يعني المال امامهم ونقل من بلدهم الى اخر. فاستدلوا بالايه وبالحديث وبالنظر. القول الثاني قالوا بالجواز، جواز النقل. قالوا ان الايه مطلقه. يعني الايه جاءت مطلقه ما فيش فيها اشتراط، انما صدقات للفقراء والمساكين. وقالوا ايضا قياسا على الكفارات والنذور والوصيه. المذهب عندنا يرى ان الكفاره ممكن تنتقل، يعني لا يشترط في الكفاره والنذر ان يكون مساكين البلد وفقراء البلد، ممكن تعطيه في اي مكان اخر، والوصيه ممكن تكون في بلد اخر، فجوز النقل. لكن هم قالوا ردوا على هذا القياس، قالوا القياس مع الفرق، لان الاطماع لا تمتد الى الكفارات والنذور، لكن بتمتد الاطماع من الفقراء للزكاه، لان راوا فيهم حق عام لهم، فكان القياس فيه إشكال فارق. الإشكال الـ في في في المنع، إن في خلاف آخر، هل المنع تحريم خلاص ده تحريم يسقط الفرض أم لا يسقط الفرض؟ الظاهر عندنا إنه لا يسقط الفرض، يعني منع تحريم لا يسقط الفرض بذلك. وفي خلاف، من البعض رأى إن المنع تحريم لكن يجزئ، لكن المعتمد انه لا يسقط الفرد بذلك. وقالوا هذا لخبر معاذ بذلك، وكان في خلاف بين الاصحاب بذلك. هو لو وزع يعني في غير البلد، ايوه، ويسقط الفرد ام لا يسقط الفرد، يعني هل لو حدث يجزئه ام لا يجزئه، يسقط فرد الزكاه ام لا يسقط فرد الزكاه. قالوا هنا المنع لعدم، ايضا المنع مع عدم السقط، وان كان في قول آخر عند الأصحاب إنه لا يجزئ، لكن المنع هنا يعني يحرم عليه ذلك لكن يجزئ. والخطابي في معالم السنن وشرح، وأيضا البغوي في شرح السنة، قال يعني كره أكثر أهل العلم نقلها، ثم قال واتفقوا على أنه لو نقلت سقط الفرد إلا عمر بن عبد العزيز رد صدقة جاءت له من خراسان جد فردها، فقالوا ان عمر عزيز لم يقبل. لكن نقول هنا الاشكال عندنا في انه منع التحريم مع عدم السقوط ايضا. وان كان في قول ثاني قالوا لا يسقط الفرد في ذلك. والذين قالوا بمساله، طبعا هو المساله هذه لو اردتم الراجح، الراجح طبعا عدم النقل الا لو اكتفى اهل البلد، فيجوز النقل فقط. و ايش هم فرقوا بس عندنا، لو اللي كان بيفرق الزكاه الامام ام المالك، قالوا لو الإمام فله النقل، ولو المالك ليس له النقل. واستدلوا على أن الإمام له النقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، حديث قبيصة، لما قال له أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فقالوا هنا إذا الصدقة قد ستأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بها له، فقالوا إذا كان الإمام بيفرق فله النقل، لان هي هو الولي الامر ويرى بقى المصلحه للامه كجميعا. واما كان المالك فقالوا لا ينقل. والاشكال حقيقه ان الافضل لا شك طبعا انك انت تتحرى انك تعطي في البلد، الا لو كانت الحاجه شديده جدا، كما يعني حدث قريبا فكان في اعواز شديد جدا، يعني يرى لهلكه النفس، النفوس كانت ستهلك. فالفتوى دي فتوى، هذه ليست حكما. الفتوى قد تكون هنا على انه بجواز النقل ان كان الامر خلاص في انقاذ ناس من الموت مثلا، لابد من طعام وشراب الى غير ذلك، فكان الامر ذلك. لكن الصحيح بأنه القول المعتمد عندنا بأن لا تنقل الزكاة للحديث، وكان خلاف قوي، الخلاف فيها قوي عموما، لكنه حتى احنا عندنا خلاف فيها في المذهب أيضا، لكنه إلا لو كما قلنا يعني اكتفى أهل البلد وبعد ذلك تنقل الزيادة لغير ذلك. عفوا، النقل فيه متضارب في الاصحاب، يعني حتى عايز تراجع مره اخرى، لان عندنا كثير من الاصحاب قالوا بانه انه يسقط، يعني ان خلاف التحريم وليس في السقوط، و يعني هم قالوا لا خلاف في التحريم، انا اسف، لا خلاف في التحريم والخلاف في السقوط، هل يسقط ام لا يسقط؟ والمعتمد عندنا انه لا يسقط، يعني قلت المعتمد انه لا يسقط، لكن حقيقة انا ارى انه يجزئ، انه يجزئ، ما في دليل قوي بعدم السقوط، لكن انه يجزئ، لكنه قد يخالف يقع، وان هذه صعبة جدا يعني فيها. لو واحد عنده نصاب من الغنم مثلا 120 شاه في اسكندريه و120 و60 اسكندريه و60 في القاهره، فعنده شاتين مثلا، او فيأخذ الشاه هنا وشاه هنا، يجوز. لو انا اسف، لو عنده 120، اقل من 120 وعنده شاه واحده من 40 لغايه قبل 120 شاه، لكن نصهم في القاهره ونصهم في اسكندريه، يخرج واحده في اي بلدين وخلاص، ده المقصود هنا، يخرج واحدة من أي بلدين فيهم أيضا. طيب عندنا زكاة الفطر ملحقة بالزكاة هذه في جواز المنع ولا زكاة الفطر؟ فدي مسألة مهمة، أنا أدين الله منها تخرج في القاهرة، يعني أنا من أهل القاهرة بخرج في القاهرة. عندنا كمان بلاد تختلف، هل تعتبر الدولة كدولة أم البلاد؟ يكتفوا فقراء القاهرة ثم تنقل إلى الأقاليم أم لا؟ إشكال في دي. الفطر على حسب اللي قلنا، على حسب البدن، لكن المال على حسب وجود المال فين؟ في هذه، يعني اللي قاعد في البلد تاني يخرج فطره هناك، واللي بلدك هنا يخرج فطره، أما المال على حسب وجود المال. قال ولو عدم الأصناف في بلد وجب النقل. يعني انا انت ما عندك طبعا بافتراض، احنا قلنا عندنا المذهب ايش؟ تقسم بالسويه، فاصبح عندك عشان بس تفهموا التفريع عندنا هنا غير المساله الراجح لحاجه ثانيه، الان عندك سهم الغارمين ما فيش، عندك مليون غارمين مش لاقي الصنف هذا، قال ايش؟ ولو عدم الاصناف في بلد وجب النقل، يبقى لابد تاخد صنف الغارمين المليون، يبقى كده الكلام ايه؟ انك لا تضمه الى صنف اخر، هتنقله، هتنقله اذا عدم، بس هو هنا ركز في عدم، ما قالش لسه داخل الصنف، اذا عدم الاصناف بلد وجب النقل. و او بعضهم وجوزنا النقل وجب، والا فيرد على الباقين. ده السؤال اللي كنت بسالوه. الان عندي 100,000 للغارمين، استهلكت 20,000 وتبقى 80، ما عندي لهم ناس. قال ايش؟ او بعضهم وجوزنا النقل، لو قلنا بجواز النقل وجب، يبقى لابد تنقله، لان اللي تبقى عندك من سهم الغارمين ليس له اناس فنقلته. قال والا لم تجوز النقل فيرد على الباقين، يبقى هترد على الاصناف الاخرى، تاخد ال 80 وتوزعهم على باقي الاصناف، مش اصناف الاحاد، باقي المصارف نقلهم. وقيل ينقل، يعني قيل التضعيف هنا ينقل، يعني راعوا المكان، يعني راعوا ان ان الاصناف انتبه منصوص عليها، فلما نص على الاصناف المصارف الثمانيه، فان فقد عندك تنتقل لبلد اخر فيها الصنف ولا تضم الى صنف اخر في نفس المكان. يعني هو الغلبه فين؟ ابقيه على المكان حتى لا انقل، ولا انقل ولا ابقي على مصرف لكن في بلد اخر؟ فمن الخلاف، فهم قووا الابقاء على المصرف ولو في بلد اخر، لان المصرف منصوص عليه في الايه، وتنقله ولا تعطيه لمصرف اخر. وهذا الذي قال قيل ينقل لكنه ليس المعتمد. حاضر، المعتمد انا اعيده بس البعض إن لو جوازنا النقل قلنا خلاص يجوز النقل، وده الصحيح ان يجوز عند عدم الوجود، يبقى هنا وجب انك تنقل خلاص انتهى الامر، وتنقل على صنف الغارمين في بلد اخر، مصرف الغارمين في بلد اخر، والا فيرد على الباقين. نعم يا ده شيء ما اقصد هنا عدم النقل هنا يعني اقوى، عشان هو في البيت الفصل قال يجب استعمال اسناد من قسم الامام هناك عام، والا فالقسم على سبعه. الامام العام احنا شفنا طب ما احنا ممكن كن لو احنا لو هو لو النقل كان يجوز كنا قسمنا على ثمانيه وطلعنا العامل برضه، بس هو لا هو لا العامل فخلاص اذا ما في اي صنف ثاني غير العامل مش موجود يبقى قسم بس على الموجود. وهو خلي بالك هو لا هو هنا انا فاهم تقصد، لكن هو في الاول قال ايش؟ ولو عدم الاصناف في بلد وجب النقل. هو بيفرق ما بين الصنف بالكليه مش موجود وكان موجود، عشان كده هو فرق في النقل في المكن. قال لو عدم وجب النقل ليش؟ لابد الصنف ده ما يسقطش بالكليه يروح في بلد ثانيه لان في منصوص عليه، لكن لما اخذ منه في هذا البلد فانت خدت جزء من المصرف خلاص، هل بقى الباقي تنقله ولا تضمه؟ فهو يعني هو فرق ما بين انعدام من بالكليه. انا فاهم انك في الاول هو اوقع بس العامل ده المتاخرين لان ما فيش عامل كان موجود فقالوا ذلك، واحنا معناه قلنا لو قياسا عليه لو الصنف بالكليه هو هنا قال ولو عدم الاصناف في بلد وجب النقل ايضا او بعضهم وجوزنا سيدنا وقيل ينقل. طبعا هو الشيرازي صاحب المهذب رجح الثاني المضاعف، رجحه في المهذب وفي البيان، رجح انه انه انه انه ان القول انه ينقل للحفاظ على المصرف، وان كان المعتمد عندنا التخيل اللي قلناه الاول هذا ايضا. ايش؟ لا مش التخييل ده، المعتمد قال الان انت لو قلنا بتجويز النقل يبقى وجب انك تنقل المصرف، لو قلنا بعدم جواز النقل لان هم قالوا بجواز النقل بس عند الاكتفاء، فلو قلنا بالجواز يبقى لابد تنقله عشان تضعه في مصرف مثله في البلد اخرى. نعم، والا لو قلت بعدم النقل يبقى هترد على البقيه. المعتمد بقى المعتمد ما هو قالوا هنا ايش في الاول في الوجوب في النقل منع النقل صح؟ ما هو ما استثنى هنا، هو حتى ما استثنى ما قالش يعني اللي انا قلته اللي هو قال منع النقل على بس هو المتاخرين بيقولوا ان لو انتهينا وفاض تنقل لذلك، فلو هنا هو بيريد هو رد ان هو ايش قال؟ قال لو بعضهم جوزنا النقل لانه قال قبلهم ولو عدم الاصناف وجب النقل، اذا انا قال وجوب النقل لو عدمت الاصناف يبقى لان الصنف مش موجود وجب نقله هنا، ولو او بعضهم وجوزنا النقل وجب، يعني هو كانه هو هو هو, هو ما حسم فيها نقل، لو قلنا بجواز النقل يبقى لابد تنقل ما تردش، متى سترد؟ لو لم تقل بجواز النقل، وهو هنا قال بجواز النقل في انعدام الاصناف او بوجوب النقل، فكأن هنا تقول انك ستنقل. وشرط الساعي ابتدى يتكلم عن شروط الساعي كونه حرا، يعني هنا قال حرا يعني لا يكون عبدا، عدلا لا يكون فاسقا لانه له ولايه فنتفل الفسق، فقيها بابواب الزكاه، هذه طبعا يحتاج ان يكون يعلم كيفيه اخذ من الزكاه او وسط الزكاه والاعمار والسن وخاصه لو كانت مواشي او غير ذلك والثمار الى غير ذلك، لكن عموما قالوا فان عين له اخذ، فان عين له اخذ ودفع لم يشترط الفقه، يعني قال له تاخد اعمار كذا وكذا واعداد كذا، خلاص يبقى هو ماشي على تنبيهات تعليمات كما يقال، يعني كانه عنده رساله من الوالي او شيء، فيعطى يعني لا يحتاج انه يتفقه، يعني ينفذ ما قيل له يعني ايضا. فقالوا لنا لم يشترط الفقه. والبعض في الاصحاب كالماردي قال لا يشترط الحريه، لا يشترط الحريه، وبعضهم قال لا يشترط الاسلام كالماردي ايضا، على انه ممكن يعين عامل غير اهل الاسلام، لكن لم يعطى من الزكاه طبعا، سيعطى من اجل المصلحه خمس الخمس اذا كان ذلك ايضا. ولكنه في النووي في شرح المهذب قال لابد من اشتراط الاسلام ايضا. المراه لا تكون عامله، لابد من الذكور ايضا عندنا يعني. والبعض قال يجوز مع الكراهه، لكن الصحيح عندنا انه لا تكون المراه من عامله في ذلك. وتكلمنا عن العامل هاشميا ام لا، وقلنا انه هنا الصحيح انه لا يكون، او لو كان لا يعطى منها. وليعلم شهرا لاخذها، يعني يبتدي يخبر الناس قبلها بشهر انا قادم لاجمع الزكوات. وليعلم شهرا، هذا بعضهم قال هي على الندب حقيقه، والبعض قال على الوجوب. والبعض قال ان الافضل يكون في المحرم في اول السنه، وهذا قال الشافعي والراح. والبعض قال لا في رمضان يكون افضل، وبعض قال في ذو الحجه حتى يبدا به السنه يعلم. وهو نقل هنا ايش؟ الله ما قالش شهر صح؟ شهر. لا هو قال شهر، ما قصدش الشهر من يعني. لا. طيب لا هذه مش في رمضان، رمضان في صدقه التطوع انا اسف، لكن هنا تكلم يقصد شهرا فقط. طيب قال هنا سيبتدي يدخل الصدقه اللي هي الزكوات بالمواشي. قال ويسن واسم الناس واسم نعم الصدقه والفي، يعني هنا واسمها يعني يجعلها علامه ليبين الفرق بين الصدقات والفيء عن غيرها. طبعا ليش هذا؟ لان من وجدها ضاله يعلم انها من الصدقه فيردها ايضا. وكذلك بعضهم قال ليعلمها المتصدق فلا يتملكها مره اخرى، يعني هو اخرجها فلا ياتي يشتريها ويتملكها مره اخرى، انه يعلم انها من الصدقه، انه يكره ان يتصدق بشيء ثم يشتري مره اخرى، كما جاء يعني من قبل في حديث عمر رضي الله عنه. قال في موضع لا يكثر شعره يعني عشان يصغر، ذلك قالوا تقريبا في النعم في الاذن في الغنم ان شعرها قليل، وفي البقر والابل في الفخذ، وفي الخيل في الفخذ ان الشعر فيهم قليل حتى يرى الوسم ايضا. وطبعا هذا يرجع ان الانسان قد وسم الابل، ابل الصدق كان يوسمها صلى الله عليه وسلم بذلك. وان كان ابو حنيفه خالفنا قال يعني ما ارتضى فكره الوسم، لكن فعلا النبي صلى الله يرده على ذلك. ويكره في الوجه، وهذا محرم. العجب انه قال يكره، لان في نهي. وحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. وحتى قال قلت الاصح او يحرم؟ نعم. قال قلت له صح يحرم، وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعلي والله اعلم. وانا صحيح ان فيها لعن. نعم. والبعض قال في فوائد يعني بانه بالنسبه للغنم قالوا ان كان يجوز خصائه قصدا ليؤكل لحمه في الصغر لطيب لحمه، ولا يجوز في الكبر، ومنع الخصاء بالذي لا يؤكل لحمه، ان هذا مثلى، وبعدين قال هذا فيه ايذاء له. وايضا البعض قال الكي، ايضا قالوا الكي يعني لا يتم كيهم الا ان تكون هناك حاجه لذلك، وهذا يحرم ذلك ايضا. وقال ايضا منع عندنا انزواء الحمر على الخيل، ده البغل اللي بيطلع اللي هو بين حمر وخيل، لانه لا فائده منه يعني على الصحيح، او تضعف الخيل والمحتاج للخيل في القتال. ثم انتقل للاخر شيء، فصل صدقه التطوع. بس احنا يعني ايش نكمل، عشان احنا عايزين ننتهي ان شاء الله يوم من الفصل، وباقي صدقه التطوع فقط عشان نقف عند النكاح ان شاء الله. قال فصل صدقه التطوع سنه. طبعا لو انتهينا بفضل من الزكاه وامورها ما يختص بها، سننتقل الى صدقه التطوع. وصدقه التطوع من اعظم القربات الى الله عز وجل والاعمال. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقال تعالى: ادم من الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. الايات وكل فيها ترغيبا في الايات والاحاديث على الصدقه، صدقه النفع. لذلك افرض ختاما في هذا الكتاب صدقه التطوع، وقال انها سنه، وسنه عظيمه جدا كما قلنا. ثم ذكر شروطا لها، قال: وتحل لغني. وطبعا اصل هذه المساله حديث الرجل الذي تصدق بثلاث مرات، مره تصدق على غني، تصدق على غنيه او زين، والاخيره تصدق على احد يذكر سارق. نعم على السارق الثالث. فمنه تصدق على غني، فقالوا لعله يعتبر، يعني الحكمة أن يعتبر فينفق من عنده المال مما أعطى الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أو أقر على ذلك، فقبل الصدقة قبلت. قال: وتحل لغني. قال: تحل، لكن يستحب التنزه عنها لو صدق، أما الهدية غير والهبة غير، لكن نتكلم عن الصدقة. لكن تصح، تصح. وطبعا ضابط الصدقة أولا أن يقصد بها وجه الله عز وجل، يعني يقصد بها وجه الله على ابتغاء الثواب. فهذه تفارق بين الصدقة والهبة والهدية، لأن الهبة فيها نوع من قصد الامتنان والملاطفة كما يقال، والهدية قام من باب التودد. والفرق أن الهدية توصل إلى المرء في بيته، يعني لابد توصلها كده، لكن الصدقة ممكن تعطيها، لا يشترط أنك توصلها إلى البيت وذلك. و فقالوا هنا: وتحل لغني أيضا. أيوه، هو تصدق على غني، هو عاد يقول له لم يكن يعلم، بس أقره مثلا، إذن يجوز التصدق على الغني، ما يمنع، بخلاف الزكاة في أصناف محددة. أما إذا أعطيت، أردت أن تعطي صدقة للغني، لكن هو الصحيح أنه يستحب أن يتنزه عنها لو كان صدقة، لكن لو هدية خلاص. لكن الصدقة أنه هو لا يحتاج إليها، لكن هاي تجزئ، تحل. لذلك وقال تحل، تحل لغني أيضا. و طب لم يكن خلاص احنا انتهينا من الغني، سأل الصدقة، أحد سأل الصدقة، قالوا: إن كان محتاجا لم يحرم السؤال. يعني واحد سأل الصدقة، إن كان محتاج لم يحرم السؤال. طب إن كان غنيا بمال أو بصنعة أو بحرفة، قالوا: سؤاله حرام، وما يأخذه حرام. إذا في فرق كأنه ما بين أحد يعطي وأحد يسأل، لأن المسألة لا تحل لغني ولا تحل كمان للقادر على الكسب كما جاء في السؤال. إذا كان غنيا بمال أو بصنعة فسؤاله حرام، وما يأخذه من مال حرام أيضا. وبعضهم تفرع، قال: السؤال مع الإيذاء حرام أيضا، يعني يؤذي الذي يسأل، كل شيء قاعد يتصل عليه أو كل ما يقابله يطلب، هذا سؤال مع نوع من الإيذاء، هذا حرام. لكن السؤال مع الحاجة قالوا جائز، لكن التعفف أولى. أن يسأل مع الحاجة جائز، لكن التعفف أولى. طب السؤال لغير حاجة قالوا مكروه، والسؤال للحاجة واجب عند الضرورة، لو كان هناك ضرورة لذلك قالوا واجب، ممكن يهلك، يكون في هلاك أو شيء أيضا. ولذلك قالوا السؤال مع الإلحاح والتزلل حرام أيضا. ذكر النووي في شرح مسلم، قالوا اتفقوا على أن السؤال النهي عن السؤال ان لم تكن هناك ضروره. يعني هناك ضروره ينهى عن السؤال. قال وكافر، يعني تحل لكافر الصدقه. اذا ممكن تعطي الكفار صدقه، لا تعطيهم الزكاه طبعا، لكن تعطي تطلب للكفار. قال الانسان لان في كل كبد في كل كبد رطب اجر او رطب اجر. على العموم في كل كبد. وقوله تعالى ايضا من عموم قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، قالوا على العموم. والاسير تقصد كافر، والعموم في المسكين واليتيم، يعني كله على العموم. نعم. وان كان يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل طعام الا التقي، لكن قلنا هذه يعني نقول الاولى، يعني على الاولى ان ياكل طعامك الا ولي الا تقي، لكنه ليس على المنع كما قال. قال ودفعوها سرا في وفي رمضان ولقريب وجار افضل، يعني السر افضل لا شك، الصدقه في السر افضل. قال ان تبدوا الصدقات فنعمه هي، وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الايات يبقى هنا الاخفاء افضل. وقوله ان سلم في الرجل سبع الذي يظلم الله يوم لا ظل الا ظله، قال رجل تصدق بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا يدل على المبالغه في الاخفاء. ان اظهرها ليس بقصد السمعه والرياء، وبقصد المتابعه وان الناس يعني تتبع في ذلك فيجوز، كما ان مثلا حض الصحابه فجاء الرجل لما امتنع، او انا شاء الرجل لما وجد الرجل ان مثلا تغير وجهه، اصحاب الفقر والحاجه جاءوا للمدينه ولم يجد لهم شيء، فانتدب الصحابه، فلما وجد الرجل ذلك ذهب الى بيتي واتى باشياء كومه وضعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه الناس يفعل ذلك تتابع فسر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من سن سنه حسنه او فله اجر واجر من عمل بها اليوم القيامه، الاخر الحديث. اذا هنا لو فعل اظهارها، ودي موجوده، فاحنا على فكره بعض الايش يعملوا زي المزادات في الخير كده، كان موجود يعني ايه، ياتوا بعض الجمعيات يعني ايش يقول لك ان يعني هنجيب الهاتف نجيب السياره دي، وهي اصلا تسوي مثلا 100,000 يعني، فيقول احنا هنعرضها للبيع لصالح فلان، يعني مثلا في حدث يعني نوع من النوازل في بلاد، فيقول نزايد عليه، فطبعا هي زياده مش على ثمن السياره، فيقول 100,000 150 200 ومليون، هي السياره كلها ب 100، لكن هو كل يضع من باب الانفاق يعني، فياخذها. هذه الزيادات اللي في كل واحد بيعلي كما يقال يعني، هذا ليست من باب الرياء والسمعه، من باب حث الناس على ان الصدقه يعني، خاصه الاغنياء يعني، فهذا لا اشكال فيه، يقتدي من يقتدي بذلك يعني، ده المقصود الوقت. فقال ودفعها سرا، وان كان طبعا غير ذلك السر افضل، لان صدقات السر افضل من صدقات التطوع، من صدقات العلن اقصد. مع ان في الزكاه قالوا الافضل اظهار. ليش؟ للناس يعلم ان الناس بتخرج زكاتها، فيتأسى ويعلمون ان بيخرج زكاته. يعني بعضهم قالوا في الزكاه الافضل اظهارها، وفي التطوع اخفائها. قالوا ليش في الازهر؟ لان حتى لا يساء به الظلم، كل ده ما بيطلعش زكاته، ده بيترك الواجب، فيخرج الزكوات، هذا لعل الناس تعلم يعني حتى لا يساء به الظلم. بعضهم قال ذلك. كما قالوا ان في الصلاه فريضه الازهر، الازهر اظهار الجماعه في المسجد، والناس داخلين المساجد وشايفين اهل المسجد خارجين داخلين بيصلوا، ما هو ده اظهار، لكن في لكن النافله في البيت اصرارها افضل. فكان دايما الفرائض اظهارها من باب اعلان الشعيره، وايضا من لا يفعل يفعل، ومن يمتنع يتعظ، لكن النوافل الاصل فيها السر، وهذا ضابط عظيم حقيقه ايضا. ثم قال في رمضان، فعلها في رمضان، وكنا قد تكلمنا من ذلك على ان يعني الاجور في رمضان، لكن احيانا انا عندي تحفظ في هذه المساله، هذه صدقه التطوع، احيانا لا تنتظر رمضان لتتطوع. البعض الان بقى بيؤخر الزكاه رمضان، وهذا خطا. ماشي انا بقول يؤخر يا شيخ. لا انا بقول لك يعني ممكن يعجل، ويعجل للحاجه وليس لرمضان. يعجل للحاجه النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج من العباس اخذ منه، ما عجل لرمضان. صحيح الصدقه في رمضان افضل، خلاص تصدق في رمضان، الزكاه ما يعني يعجل للحاجه، لكن هو هنا ماشي قال ودفع وفي رمضان، لا شك ان في رمضان يزيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان من الطاعه ومن الصدقه، ما نقول في ذلك شيء فيها سنه، لكن انك تحبس الصدقه طول العام وتنتظر رمضان، لو كانت صدقه قليله وانت بتتحين للاوقات والازمنه نعم، لكن لو عندك صدقات وربنا مبارك فتنوع في الاعطاء، لان الناس تحتاج، ما تحبسها، لان بعض طبعا اللي شغالين في العمل الخيري يعلمون ذلك، بييجوا في رمضان بيلموا، بعد رمضان بيقعدوا طول السنه لك مش لاقيين، لذلك كان بعضهم بيأخر الزكوات، لذلك يقول لك هنضطر نقسمها نوزعها بعد رمضان حتى يعني نستطيع ان نكمل العام، وهذا فيه نظر بيناه يعني في مواطن اخرى. ثم قال اما في القريب، يبقى هنا قال ولقريب وجار افضل. طبعا القريب فيه اجر حقيقه، صدقه وصدقه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقه وصله، الحديث عند الترمذي والنسائي. وبذلك لا شك الصدقه مع الاقارب فيها رحم وصدق وايش؟ ونعم صله وصدقه. يعني صله رحم لا شك هذا ترقق القلب وتقوي الى غير ذلك. يعني الموده والاواصر. اما مع الجار فقالت عائشه لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان لي جارين فايهما اهدي يا رسول الله؟ قال اقربهما من كبابا الى اقربهما من كبابا. يبقى الجار قريب كما بينا، لذلك دائما نقول المسلم له ثلاث، الجار المسلم القريب له ثلاث حقوق، جار ومسلم وقريب، والجار المسلم حقان والجار الكافر حق واحد، والكل ممكن تعطيه ايضا. طيب و ايضا من فوائد ذلك ولم يذكرها المؤلف انه يعطي بالصدقه الجيد لا يعطي الرديء. قال يكره تعمد الرديء، بعض الناس للاسف ايش يفرزوا الدواليب عندهم، الام دايما الكره تيجي في الصيف والشتاء تفرز الدواليب تطلع المقطع ومكسر ومبايص وحاطه في كيس وتتصل بالجمعيه وتعطي، ماشي خير، لكن انتوا طلعتوا الرديء، يعني هذا ايش تخلصتم من الرديء والذي لا يلبس وغير ذلك. أنا أقول فيه خير لكنه يكره تعمد السرقة بالرديء فقط، يعني ينوع مرة هكذا ومرة هكذا ومرة الوسط. وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال تعالى أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال أن يرسل من الله طيب لا يقبل إلا طيبات. عائشة رضي الله عنها كانت لما تتصدق في معرض والله أعلم أنها كانت تعطر السرقة و قبل أن تعطيها للمسكين أو الفقير، ثبت ذلك. وكذلك قلنا الآن يعني الوسط جيد، حتى لو لم تعطي الرديء تعطي الجيد لكن الوسط على الأقل. أيضا كذلك لا تمتنع عن القليل ولو يساعدك أيضا، بالعكس يعني لا تحتقر القليل فلا تتصدق به، بل يمتنع يعني أل تحتقر الصدقة ولو كانت قليلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال يعني أنت ممكن اللي أنت بتقول 10 جنيه ما تعملش فيه 5 جنيه آخر اديها له، قد تكون واقفة على دواء معين معه أو يعطى على مبلغ على مبلغ. طبعا العشرة الآن بنقول زمان كان بنقول جنيه، وإحنا بنشرح زمان يعني ما بقاش فيه جنيه ده نقول، ولا العشرة عموما يعني أصلا، لكن إحنا بنقول هو الشيء اليسير يعني اللي هو قد يظن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره. يعني انت لو معاك حتى تمر طلع تمره واعطيها لواحد، لو لقيته مش شق تمره تمره ياكلها، ممكن ياكل يعني واشرب ماء معها، يعني اهو تسد ما لو كان عنده جوع، ما تقللها طبعا، انت مالكش العلاقه اللي سينظر لك بايش، هو لو حقا مسكين وصاحب يعني دين سياخذها ويحمد الله عز وجل على ذلك. التمرة دي في بعض الأزمنة والبلاد يعني بكل التمرة نصفين والنوى يمصوه ويضعوه في الماء، كل هذا نحتاج إلى ذلك أيضا. كذلك وأنت تعطي الصدقة أخرجها بطيب نفس مش وبشاشة وسرور، يعني لا تمن، مش تعطيها كده وأنت بتنظر له نظرة من أو نظرة ازدراء، يعني كأنك بتدي له ويمشي من قدامي أو شيء، هذا ما يليق. قال تعالى يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى فإذا لا تؤذي الناس وأنت تعطيهم، لا تمن عليهم، أيضا إما تعطي أو لا تعطي، ده كان اللي حتى اللي بيأتيك يتسول كما قال، ما تسبه ما تنهره، إما تقول له تدعو ربنا يعطيك ربنا يرزقك معذرة ما عندي تصرفه، لكنك تمسكه بقى تدينه أنت كل يوم في كذا وأنت بتفعل كذا وأنت فين وأنت بشوفك، ما تؤذي الناس. قال ومن عليه دين أو له من تلزم نفقته يستحب ألا يتصدق حتى يؤدي ما عليه. انتبهوا أشكال هذا الحكم. قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو وفاء، والله أعلم. هنا المذهب أولا قال ومن عليه دين، واحد عليه فلوس دين أو عليه نفقة لأولاد وأهل بيته ويتصدق، والمذهب أولا قال يستحب أن يتصدق، عنده تعارض مع نفقة واجبة ونفقة مستحبة. نفقة الواجبة الدين يسدده أو نفقة العيال. طيب هنا قال يستحب ألا يتصدق، وكأن هذا الكلام لم يرتضيه الإمام النووي، فقال الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء. يعني واحد الآن عنده 10,000 جنيه وعليه فلوس وعليه نفقة يروح ويطلع عمره، والدين حال ونفقة أولاده عليه، يقول أنا لا أنت ما لابد تستأذن من صاحب الدين إن أذن لك، لو الدين حال، لو الدين مؤجل، لكن لو الدين ما عندك غير هذا المال وعليك دين ما ليس لك، لا تتصدق لا تخرج عمرة لا تساهم في الصدقات، لأن عليك نفقة واجبة لابد تؤدي الواجبة أولا. والصحيح ما قاله النووي يحرم عليه ذلك، لكن هو في إشكال. ليش في إشكال؟ نبين المذهب من أين يعني هذا القول وهذا القول. طبعا هو الأول النووي قال ده حق واجب، أو ما معناه أنه حق واجب لا يجوز تركه بسنة، تعارض الواجب مع السنة. طب استند ليش هذا القول؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كافى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو في من يقوت، وفي رواية لمسلم أن يحبس عمن يملك قوته. يعني هنا أيضا كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني يحبس عمن يملك قوته اللي عليه قوته يحبس عنه ذلك. فهذا في النفقة الواجبة. والإشكال أنه ورد في الصحابة احيانا كانوا يثيرون في حاله الضروره، ده بقى رد على قول النووي في التحريم. هو قال اطلق التحريم، يعني قال التحريم مطلقا، والمذهب قال بالاستحباب في الاول او الرافعي. يعني ايش اشكال فين؟ قصه الصديق رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصدقه اجاء بمالي كله، طب اين نفقه العيال؟ اتركوا ما كانش عليه دين، نفقه العيال قال تركت لهم الله ورسوله. فهنا طب ايش هتفعل؟ ذكر ما قالوا المذهب استحباب، بل قالوا قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم لو كان بهم خصاصه. فقالوا هنا طب ما ده اثار ولو كان بهم خصاصه. في اثر مهم جدا بنقوله يعني راح من بالي انا كنت اتذكره. نعم يستأنس به جدا عند أصحاب القول الأول. تذكر حديث الضيف الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيء يضيفه، ذهب إلى من؟ الصحابي وامرأته، ما كان عنده طعام يكفي إلا لأولاده ولأهل بيته، فأنام الأطفال وأطفأ السراج ولم يأكل هو وقدم الطعام لمن؟ طب تضييف هذا الرجل استحبابا أم وجوبا؟ لا استحباب، هو اللي قبل، ليش وجوبا يا رجل؟ هو ما ده انا بستدل بيه على النقيض، هو هو لما ضيفه زي نفقه واجبه اللي هي انهي؟ اللي هو اطعام ابنائه. انت ما فهمتش رأيي اقصد ايش. الان هو ضيف الضيف، طلب انه سيضيفه، تضيف الضيف، لان سلم عرض من ياخذه، قال انا سلم. لكن استحباب مش وجوب، اولا انه يضيف الضيف. لما وجد راح البيت ما وجد الا طعام، ما يكفي الطعام للضيف ولهما ولاولادي، فنام الاولاد بدون الطعام وقدم الطعام للضيف، مع ان تلزمه نفقه الاولاد. فهذا الذي يستدل به ايضا على انه قالوا بالاستحباب، والذي جعل البعض يستدرك على النووي بان التحريم باطلاقا فيه نظر. طب ايش قالوا حسب الاحوال؟ الاحوال هنا ان يرضى من تلزمه النفقه. يعني ممكن تيجي المرة تقول له نحن نصبر على الجوع، اذهب إلى العمرة، ادعو لنا هناك في الكعبة وربنا سيأتينا بالرزق. أو يأتي صاحب المال الدين يقول له اذهب فاعتمر أو اذهب فتصدق وأنا أخرني. هنا أو حسب الحال إيمان، ذاك هم تكلموا ففعل أبو بكر، هل كل الناس اللي عنده مال يتصدق بالمال كله؟ فالصحيح هنا بعضهم قال الظاهر اختلاف الحكم باختلاف الأحوال. يعني لا تحريم مطلق ولا الاستحباب مطلق. والحق ان المساله فيها راح، يعني كما يقال فيها ادله لكل طرف. وان كان ذاك احنا بيشتكينا، بعض الناس بتشتكي النساء تتصل الزوج لا يكفي البيت، ومع ذلك بيخرج من ماله يتصدق لناس لا تلزمه بالنفقه، لاخت له، لاخ له، وهو لا يكفي اهل بيته وعائلته، وهي بتتذمر تقول طب ما احنا ما عندنا يكفينا، وهو بيخرج. أنا في قعد كلمني إنه كان بيخرج ثلث دخله، كان انتوى يعني نية يخرج الثلث، وضاق الأمر الآن والثلث من الباقي ما يكفي. فلما تسقط تقول له لا، لابد تكفي الأول ثم يخرج الباقي، ما دام هم يتذمرون، هم لا يوافقون. لكن لو كان هاب إن قالوا نحن نوافق نصبر على ذلك، فهنا الحال ممكن يعيش ليس عليه شيء. وكان هذا الذي فعل أبو بكر يعلم من حال أهل بيته ذلك، والمسألة يعني الخلاف فيها كما بينا. نعم. لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه الرجل اولا، الراجل قال له ضيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لاهل بيت التسعه او الشيخ باكر مكتوب عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيفه؟ لو كان الزم النبي صلى الله عليه وسلم اضافته ما نقلها، كان خلاص لابد انه ياتي بطعام من اي حته ويضيفه. يعني اقصد ان لم يجد، انا فاهم ان يعني الاستشكال ده جيد، لكن الظاهر ان الرسول لما لم يجد عرض على الصحابه من يضيفه، فكان الرجل وقع في ما وقع فيه، هو لم يكن يعلم فعلم انه ما عنده، كان ممكن يرجع لذلك. بس كان عنده. طب هو الرجل لم يجد ايضا، راجع البيت لم يجد. يعني هو قال بس يعني هو قال لا، ما ده مش واجب، لا اقرك. ما هو النبي قبل الرجل لما جاء ايضا، قبله عنده انه يضيفه، فلما ارسل زوجاته لم يجد، الرجل قبله، فلما ذهب لزوجاته لم يجد. كان ممكن يفعل كما فعل النبي، من يضيف الرجل لا يتجب عليه، لكن هو فعل هذا وعجب الله من صنيعهما، اذا اقره. نعم استشكال، لكن هو نقول لم تلزمه لأنه ليس عنده أيضا. وهذا أحيانا الحديث كذا أكثر مرة إحنا نشرحه، من تبعت لهذا الاستدلال اللي أنا براجع الفصول، فعنا لي أن هذا الحديث قد يكون لهما في الاستحباب، لأنه يعني شوف المسألة الفقهية بعيدة. يعني الحديث إحنا بنذكره كثيرا، ما أذكر إحنا تكلمنا هذه الفائدة من هذا الحديث من قبل في هذه المسألة أيضا، وتحتاج طبعا أنها موجود. فنرجع ليش؟ طيب، وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجتي أوجه. طبعا هنا أيضا طبعا انتبهوا في المسألة معلش، عشان النووي قال يحرم، اختلفوا في مسألة أخرى. طب لو تصدق الرجل هذا وترك أهل بيتي وتصدق على زيد، هل زيد يتملكها أم لا يتملكها؟ يعني الكلام هنا لما قلنا على قول النووي يحرم، ف فهل يتملكها المتصدق عليه ام لا يتملكها؟ فيها ما فيش فيها توضيح، لان هو قصوه على ايش؟ واحد عنده مال، ماء باللهو، ثم وهب الماء بعد دخول وقت الصلاه وليس عنده غيره، برضه فيها اشكال. فهو يعني هو فرع، هو صحيح انه في الغالب انه يتملك، لكن هي ليس فيها فصل، يحتاج اجتهاد وبحث. يعني ايش؟ عندنا وجهين، يعني وجه انه يتملك ووجه لا يتملك. على قول النووي طبعا اللي قلنا بالتحريم، وجه انه لا يتملك لان هو لا يحل له ذلك كانه غصبا يعني، وجه انه يتملكها وتحتاج لمزيد بحث، لكن انا قلنا كله. وفي استحباب الصدقه بما فضل عن حاجته او جهه، أصحها ان لم يشق عليه الصبر، استحب والا فلا. هذا قول، هذا فعل ابو بكر، عشان بس الوقت، هذا فعل ابو بكر، يعني انه الصدقه بما فضل، بكل ما فضل عن حاجته، أصح إن لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا. يعني لو لم عنده إشكالية أن يصبر حتى يأتي رزق، لم مش عنده إشكالية، فيستحب له أن يخرج كما فعل أبو بكر. وإن شق عليه أن يصبر، كل الناس قلوبها من زي بعض، ممكن بعد ما يخرج يرجع يندم والناس ما تحتمل، فهنا لا يستحب له ذلك أيضا. الشيخ كده سيدنا أبو بكر أصلا لما تصدق بالفضل عن حاجته، ولا تصدق بكل المال الذي، طب ما هو اكيد هذا فاضل. يعني تقصد فاضل عن النفقه؟ هذا مش فاضل عن النفقه، ده انا فاهم من الحديث ان سيدنا ابو بكر يتصدق بماله كله. اصل المال عنده ايش يا دكتور؟ اصل المال اللي عنده لا يتصدق به. ده بعض الشراح قالوا ذلك. قالوا ان هو تصدق بالفاضل مطلقا، لانه عنده شيء في التجارات او شيء ما لم ياتيه. نعم بعضهم قالوا ذلك، لذلك هم بيستدلوا بهذا. يعني هو مش كل المال كله، كل اللي كان موجود عنده الان موجود عنده الفاضل، لكن هو عنده اصول اموال اخرى، تجاره واشياء ثانيه، فده ما كانتش موجوده. لان هو قالوا تصدق باللي موجود، اتى بما عنده، لان حتى عمر يظهر في الرساله انه يجمع فقسم الموجود ايضا عنده اللي هو في بيته يعني، او فالنصف والنصف، وهو جاء بما كله. وذلكم ما قالوا هنا يعني يستحب بجميع الفاضل مطلقا، لأن الصديق تصدق بجميع ماله وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال يعني لا إذا لم يشق عليه الصبر، طبعا وهذا صحيح يعني، وإن كان البعض قال لا. شوف بقى وجه ثالث، لا يستحب مطلقا أن يخرج كل ماله. قالوا ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. يعني انت تتصدق وانت غني. فاذا المساله ايضا سترجع، الصحيح المساله هذه هو الجمله الغناء على حسب الحال، حال الشخص وحال من تزامه النفقه في ذلك. كده نعم. قلت ان هو يتصدق بماله كل ليه؟ انا مش متذكر اللفظ بالظبط. هذا سفه، هذا يعني مش عارف غير لا يعتد به يعني، او غير معتبر، انا مش متذكر اللفظ ايه يعني. انا يعني انكار شديد جدا على من يتصدق بماله كله، على اساس ان هو ممكن يضيع ايه؟ النفقه الاصليه على عياله. ما احنا قلنا بقى بالتفصيل ده عشان ما نعيش، ما هو طيب يعني على قلنا الان في عشان ما نعيده. ايش فيها الايه؟ طيب يعني يحرم لفظ تحريم بحاول اتدبر الوجه الاستدلال الذين ينفقون في السراء والضراء، بس هنا المقصود فيها ان الضراء حتى ينفق وليس عنده كثير، مش معناه ان هو بيضيع نفقه عياله. الكلام كله المساله فين؟ انه هو عنده نفقه، والمال هذا لنفقه العيال سيتصدق به، وليس عنده مال لنفقه الواجبه. هذا هو الضابط يعني، محل النزاع هنا، مش من الايه انه ممكن ينفق في السراء عنده كثير، والضراء اللي هو مقيد لكن ليس عنده فائض كثير. وهو الكلام اللي بيقوله ابو محمد كله في الذين تكلموا غالبا بيتكلموا في ليس في اصل المال. اللي فاهم اصل المال هو اللي عنده مشكله، اللي فاهم انه بيخرج اصل ماله هو الكلام هنا حتى في فعل ابو بكر ان كل الفاضل من المال، يعني هو مش هيروح يجيب ماله في التجارات ويخرجه كان، او يروح يبيع املاكه كلها ويخرجها، لكن ما كان يدر عليه فبيعطي كل ما كان عنده ليدر عليه، على انه ذاك وقال هنا ايش يصبر، يعني سيصبر على ما يرزقه الله عليه، ممكن يرزقه على اخرى بعد عام بعد عامين يجمع المبلغ في 6 اشهر، لكنه يعني ايش لا مش المتصور انه بيبيع املاكه وبيخرجها ويقول انا جالس مش عندي شيء، لم يقل فيما اعلم احد هذا، الكلام كله على انه كل ما زاد من عنده الان يخرجه وينتظر بقى الله يرزقه الفضل بعد ذلك الموجود، فهمت حتى يستقيم الكلام فيها يعني فروع، بس خلاص وختم المتن، لكن نقول هنا طبعا المسألة الشهيرة جدا انه اعطى لاحد كان له عليه دين زيد على دين لعمرو، فعمرو قال له انا احسبه من الزكاة لا يجزئه على الاصح عندنا، ليش؟ لانه لابد يقبضه الاول ثم يرده اليه بعد ذلك لو يعطيه من زكاة، يعني الدين لا يحول الى زكاة الا بالنية اولا كانت لاخرجه، لان المسألة كلها قائمة على النية، يقبض الدين اولا وبعد ما اقبضه يرده اليه ان اراده من الزكاه لا اشكال، لكن يقول له احتسبت الدين من الزكاه ما يصح، لانه وقت ما خرج لم يخرج بنيه الزكاه، وهذه يعني للاسف كثيره جدا ايضا. ايش؟ اه خلاص ماشي، الصدقه في ابراء هيبقى إبراء. طب لو ده هل يجوز ان يدفع المال المالك الى المستحق الزكاة ولم يقل له هذه زكاة؟ يصح، لا يشترط ان يخبره ان هذه زكاة، المهم يتاكد انه مستحق، بعض الناس بتعافي انك تقول لهم ذلك، فالناس بتسال ولا بد اقول له دي زكاة؟ لا ما تقول انها زكاة، لكن بعد يقول لك هشتري بيها هدية واديها له، لا ما يصح، لابد تملكوا المال، وبالذات لو عايزين يدوا من الزكاه وهي نقطه اللي هي بيسموها النقطه اللي هي في العرس في كذا، فخلاص اعطيه، لكن المشكله ان النقطه هذه بترد، يعني اللي هي الصدقه المثاب عليها او الهبه المثاب عليها، فلما هو يعلم ان هي كانها نقطه يبقى هو سيردك، لكن هو صحيح انك انت بتعطيها زكاه بعدم الرد، فلا يحتاج انك تبين، اعطيه المال وخلاص كله هذا لك، جاءني المال وهذا لك او شيء وانتهى الامر، لكن لا يشترط ان يبين له، لا يقول، بالعكس انا قلت لا يشترط انه يعلمه بذلك، لو لم يتلفظ احنا عندنا يعني عشان مساله التلفظ، لكن لا يشترط التلفظ عند لكن المذهب لا يشترط التلفظ في اعطاء الزكاه، يعني يجزئه بدون تلفظ، لان احنا عندنا مساله الصيغه هذه احيانا، لكن مثلا قول الضعيف عندنا قول ثاني، قالوا لابد يتلفظ كالهبه، يعني يقول وهبتك كذا، لو تذكره في الهبه في وهبتك هديته، فقال وهذا ليس معتمدا عندنا، لكن لذلك فيه. اختلفوا ايضا هل المحتاج الافضل لا ياخذ من الزكاه ام ياخذ من الصدقه؟ يعني ياخذ من الزكاه ام صدقه التطوع؟ البعض قال الاخذ من الصدقه افضل. طب ليش؟ حتى لا يضيق على الاصناف الاخرى، يعني يترك مجال لاصناف الزكاه. ما لم عنده مجال ياخذ من الصدقه ياخذ من الصدقه ولا ياخذ من الزكاه حتى يعني يفتح الباب ايضا. وقال اخرون لا الزكاه افضل لانه اعانه على الواجب. ولو ترك اهل الزكاه كلهم الزكاه اثموا. فما دام في مال زكاة تاخذ مال الزكاة اولا ثم يعني ايه خاصة لان مال الزكاة لا منة فيه والصدقة فيها المنة، البعض قال يقدم مال الزكاة على مال الصدقة ايضا. لكن المسألة تحتاج لبحث لنظر، ودي بتحدينا في الحالات ان كان عنده شبهة في استحقاق الزكاة ياخذ بالصدقة، بعض الناس يقول انا مش عارف وانا مستحق ام لا، خذ من الصدقه ولا تاخذ من الزكاه. اما لو مستيقن انك مستحق للزكاه فممكن تاخذ زكاه من الزكاه ايضا. والبعض قال انه الزكاه مع ان ما ادري، قالوا اشد كسرا للنفس، لانه يعني كانه يشعر على قول الاسلام انها من اوساخ الناس وغير ذلك، فانه قد يرى ان الكسر للنفس اكثر من الصدقه. والحق ان المساله يعني فيها الخلاف اللي بيناه ايضا. هذه الفرع اللي اقوله سبحان الله وانا بذكره، يعني جاءني السؤال اليوم واحنا بذكره، هو الفرع عندنا تجده من دفع الى غلامه او ولده مال الزكاه ليعطيها لاحد المستحقين يعني، فلم يزل ملكه حتى يقبضه للسائل، يعني لم يتبرأ الذمة حتى يقبض السائل مال الزكاة، فإن لم يقبض لم تبرأ ذمته. ونفس السؤال يعني غالبا بنت يعني قالت قبل التكليف كان الوالد بيرسل لي أموال زكوات من الخارج أعطيها للجيران معينين عندنا، وكنت أخذ من هذا المال ولا أسلمه بالكلية، وهذا من حوالي 25 سنة. فالآن ماذا أفعل؟ وأظن قالت لا أذكر قدر المال، والناس الجيران بعضهم مات خلاص وبعض لا يمكن الوصول إليه، إن أنا أصلا أعيش خارج مصر من 15 سنة إلى الآن. فكأن هنا عرضت لها الإشكال في أن والدك لم تبرأ ذمته، لأنك أخذت المال. هو أصلا مخطئ إنه يعطي المال للطفل دون البلوغ ليوزع الزكاة، يعني اشكال عنده هو كيف تعطي مال زكاه لبنت لم تبلغ، كانت كنت دون البلوغ كنت باخذ من المال. فهنا ما زال لم يبرأ الذمه، قلت لابد تحسبي قلبة الظن وتخرجيه عن ابيك اذا كان عايش تخبريه، او هو تخرجيه حتى تبرأ ذمه الاب لغيري بقى من الفقراء، لان الان خلاص الصنف مش موجود ابدا سيكون هناك ناس ايضا. صدقة الفطر أم الزكاة؟ يعني زكاة الفطر لا، يعني هو أخذ وأخرج أم لم يخرج؟ أخذ يعني جمع ويخرج بقى وقت ما يعني إخراج. وقت الإخراج تبرأ الذمة. وقت الإخراج نعم، وقت الإخراج تبرأ الذمة، لأنه هو وكيل عن المزكي، وكيل عنه. ما لما خرجتش لسه المستحق ما زال لم تبرأ الذمة. وكيل، غير لو كان بيعطي ولي الامر او الامام يعني اللي عامل الزكاه، فخلاص برأت الذمه باعطائه، لان خلاص اصبح ولي الامر هو المسؤول. لكن هذه بنعمل اول الكتاب قلنا بان الجمعيات الخيريه وكيلا عن المزكي فقط، او وكيل عن المحتاج في القبض، وكيل هنا وكيل هنا. ما قلنا هذا خطأ، تأخيرا خطأ، تعجيلا ماشي، تأخيرا لا يصح، تعجيلا لا يصح، تعجيلا يصح أيضا. يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا أذن فيه، تأذن صريح يعني، ودي مسألة بتقع فيها النساء، عندنا طعام نخرجه أم لا، ملابس قديمة كذا، تقول لو عرف الزوج لن يوافق، لا ما خلاص ماله. لكن لو الزوج أذن قال لا أخرجي، فبحسب الإذن، إذن مطلق أو إذن مقيد أيضا. لكن لو علمت رضاه قال أنا أرضى يعني ما ترجعي لي اللي تشافها أعملي، خلاص الحمد لله كده ده راجل مسالم، تخرج معه بس طبعا ما تجيبلوش البيت على البلاط خالص أيضا. ايش كله بقى مسالم. طبعا ايضا كراهه من سال بوجه الله ان يمنع، وهذا يعني لقابا تعظيما لله، لان من سال بوجه الله، لكن الا طبعا لو الناس اللي موجودين حقيقه في الشوارع لان في نظر، لكن الاصل لو كان يعني ان سال بوجه الله وهو ليس مما يمتحنون ذلك، فصحيح ان يعني ان يكره ان تمنعه لو سال بوجه الله عز وجل. وهذه ايضا يعني، لكن طبعا لو كان ممن يحترفون ذلك فهذه لا يعطى ذلك أيضا. تبقى مسألة من كانت ليست موجودة حاليا، يعني لكن إذا أعطى السلطان شيئا من خزائنه لأي أحد من الرعية، كما يعطى كان للشعراء للعلماء يعطى للمريدين أو شيء أو غير ذلك، وعلم أن الخزانة هذه فيها من المال الحرام والمال الحلال، فهل يأخذ أم لا يأخذ؟ وما تعلم هل المعطى من الحلال أم المعطى من الحرام؟ هم اختلفوا الأصحاب، بعضهم قال يجوز ما لم يتيقن أنه حرام، وقالوا لأن كثير من الصحابة والتابعين أخذوا من أموال السلاطين، أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو أيوب وزيد وجرير وابن عمر وابن عباس حسن البصري طبعا الصحابة، ثم الشافعي أخذ من هارون الرشيد مال لما أيضا، ومالك كان يأخذ أيضا، ولكن قالوا ردوا طبعا على ذلك. بعضهم قال إن اللي ترك تورعا، إمام أحمد ما كان يأخذ وبعض ما كان يأخذ، والذي ترك تورعا لكن الأصل إنه جائز، يعني كان باب الزهد يعني في ذلك، أو إنهم تحققوا الذين أخذوا من المأخذون من الحلال. والبعض قال إن ما أخذوا كالشافعي خرج من القصر وكان قد وزع كل المال، ونقل عنه ذلك، يعني أخذ من هارون الرشيد وقبل أن يخرج على باب القصر هو ماشي في القصر، وهو قال أول يعني وزع المال كله الذي قد أخذ في السلطان، نقل عنه ذلك أيضا. وزعوا خدوا لعله خدوا حتى لا يعني يرفض عطيته، لكن ما أخذ منه شيء وزعوا للناس يعني. ما هذه بقى ما احنا ما نسمع الشافعي، يعني احنا الكلام كله ان هم قالوا انه اخذ فردوا، قالوا اللي اخذوا الشافعي ردوا، يعني ما اخذوا هو يعني وزعوا، فلكن اخذ ممكن تقول انه اخذ يعني. لا الاخذ لو كان المال مختلط فيه الحلال والحرام وانت لا تعلم، والبعض قال انه لو الغالب حلال ياخذ، والبعض قال ان لم يكن يعلم له ان ياخذ، والبعض قال لا تركوا لان في اموال حرام فالناس لم ياخذوا، فقالوا هم تركوا التورع، ودي كلها من عطايا يعني يسموها وهدايا عطايا السلطان وغير ذلك ايضا. والمذهب اللي قاله النووي في شرحه للمؤدب قال ان كان الاكثر حراما كره الاخذ منه، وهذا يعني المتبع حتى في كثير من الفتاوى، على قياسا لو كان واحد بقى عنده والده بيشتغل في الحرام، يعني عنده مصدر دخل حرام ومصدر دخل ليس بحرام، فقلنا لو كان الغالب عندك في مختلط يبقى خد من كانك بتاخد من المختلط، بتاكل منه وبتاخد من المختلط خروجا من الاشكال، لكن التورع هذا امر اخر. وطبعا هناك كلام في السلاطين التي في هذه الازمنه، لما تقول في زمن الصحابه لم يكن ايضا المساله ان وصلنا لما في هذه الازمنه او قبل ذلك موجود يعني، الا الاختلاط يعني بالمسائل. ده عمر ولا تقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القطع؟ نعم، هذه دي احياء موات، بس هذه احياء موات لان عمر ردها، هو استقطع جزء وجزء لم يفعله فرد عمر الذي لم يفعله، هذه في احياء الموات يعني، لا دي احياء موات انه يدي له ارض يحييها، مساله اخرى اعطاء، لكن احنا بنتكلم في العطايا والهدايا. نعم دي مساله اخرى ايضا. لذلك قالوا لو علم لو اخذ احد مال جاءه مال من غيره يعني. اللي حصل خرج وزار قطع علينا الفيس، طب ايضا قلنا لو اخذ مالا ليفرقه يفرقه ويعلم ان المال هذا مقتصب من مقصوب من انسان، وهذه طبعا لا قياسات يعني، بعض السلع والبضائع بتؤخذ من الناس عنوة وترجع تباع مرة أخرى في مزادات، ما يصح. ولو أخذ مالا ليفرقه على المساكين ويعلم أن المال هذا مغتصب من إنسان بعينه وجب عليه أن يرده لهذا الإنسان، وجب أن يرده ويوصله لا يوصله للمساكين. ثم العلماء اختلفوا أيضا في مسألة الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه للمستحقين، أم أنه ينشغل بالعبادات؟ وطبعا هذا لو كان قالوا بعضهم قال التعرض للعبادة أفضل قطعا. بافتراض ذلك انه لو قلنا العباده، وفي فرق بين العباده والعلم حقيقه، الصحيح المفروض كان يفرقه، لان التعبد فقط لا، التكسب اولى واعاله نفسه، اما لو كان الاشتغال بالعلم والتفرغ واوقاته فهنا هنا افضل، لان فيه النفع كما قلنا. لكن هذا طبعا قالوا اذا كان نابغه ويجتهد ويرجى منه الخير الى غير ذلك ايضا. فاذا المساله ليست في العباده اللي هي التعبد فقط، لا، المساله في العلم الشرعي هنا. ثم اختلفوا في الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، عندك اللي تكلمنا عنها من قبل، هذه الغني الشاكر افضل ام الفقير الصابر؟ لا نعم، يعني مش نعم يعني، بس هي تكلمنا عنها في بلوغ المرام والله اعلم فيها، حتى يعني فيها في هذه المساله، لكن الحمد لله نكتفي بذلك افضل في كتاب النكاح، نقف عنده إن شاء الله، نبدأه في الأسبوع القادم الربع الجديد. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة تفضل. أيوه، لا مش لازم صنعة. دي حرفة. عفوا. هو هذا او فقير، بس هم قالوا المسكين عن الفقير بالحرفه اكثر، بقول الحديث لايه سوره الكهف، واما السفينه فجرت لمساكين يعملون في البحر، فكان معهم السفينه ذلك. مين؟ لا مش الشافعي، الإمام أحمد. لكن الإمام مالك كان بياخد، والشافعي ليه قصة مع هارون، يعني خد من هارون زي كما قلنا. لا أقصد يعني ذكر هارون نفسه كان مصدر، يعني لا مش عشان شيء، هو الواقع أنه أخذ من هارون الرشيد فقط، لأن هو حضر هارون الرشيد. مش فكرة ما الحرام وحدث، يعني المسألة كانت مسألة المال والحلال والحرام. ده هو كان كان سيقتله في الأول لما وشى به في النضران. قصة سيرة الشافعي، وشوا به هناك فنقل على الإمارة في بغداد، وتوسط له الحسن صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن، إنه كان يعلمه لما كان ذهب له أولا، فتوسط له عند هارون قال هذه وشاية به، يعني هم وشوا بالشافعي على إنه بيدافع عن الخوارج اللي كانوا قاعدين يخرجوا عليه يعني. فالمهم فنجي بذلك يعني، وبعد ذلك ابن عطاء حمكم. لكن هو بيتكلموا عن السلاطين عموما يعني، بس فقط يعني قد يختلط به المال يعني. طيب اعتقد